السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا بالشباب الكرام، مرحبا بطلبة العلم الكرام. ونحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا على فقه كتاب الله تبارك وتعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا فقها في الدين، وارزقنا عملا بما يبلغنا من العلم. هذا هو الدرس 25 من اجتماعنا على مدارسة تفسير الطبري رحمه الله. قد وصلنا إلى المجلد الثالث، صفحة 595، في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. تفضل اقرأ. وام بسم الله. القول في تأويل قوله يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. اختلف أهل التأويل في معنى السلم في هذا الموضع، فقال بعضهم معناه الإسلام، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده إلى مجاهد في قول الله تعالى ادخلوا في السلم قال ادخلوا في الإسلام، وساق بإسناده إلى قتادة قال ادخلوا في الإسلام، وبإسناده نعم. إلى ابن عباس قال الإسلام. آخرون، نعم، هو كما قلنا يكثر الأقوال. قال آخرون، وقال آخرون بل معنى ذلك ادخلوا في الطاعة، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن الربيع يقول ادخلوا في الطاعة. وقد اختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء أهل الحجاز ادخلوا في السلم بفتح السين، وقرأته عامة قراء الكوفيين بكسر السين. فأما الذين فتحوا السين من السلم فإنهم وجهوا تأويلها إلى المسالمة بمعنى ادخلوا في السلم والصلح والمسالمة وترك الحرب بإعطاء الجزية. وأما الذين قرأوا ذلك بالكسر من السين فإنهم مختلفون في تأويله، فمنهم من يوجهه إلى الإسلام بمعنى ادخلوا في الإسلام كافة، ومنهم من يوجهه إلى الصلح بمعنى ادخلوا في الصلح. ويستشهد على أن السين تكسر وهي بمعنى الصلح بقول زهير بن أبي سلمة: وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلم. وأولى التأويلات بقوله دخلوا في السلم قول من قال معناه دخلوا في الإسلام كافة. وأما الذي هو أولى بالقراءتين بالصواب في قراءة ذلك فقراءة من قرأ بكسر السين، لأن ذلك إذا قرأ كذلك وإذا كان قد يحتمل معنى الصلح، فإن معنى الإسلام ودوام الأمر الصالح عند العرب عليه أغلب من الصلح والمسالمة. وينشد بيت أخي كندة: دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين، بكسر السين بمعنى دعوتهم للإسلام لما ارتدوا. وام الميم مضمومة، لما نعم. رأيتهم تولوا مدبرين. نعم. نعيد البيت. قال: دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين، بكسر السين بمعنى دعوتهم للإسلام لما ارتدوا. وكان ذلك حين ارتدت كندة مع الأشعث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أبو عمرو بن العلاء يقرأ سائر ما في القرآن من ذكر السلم بفتح السين، بالفتح سوى هذه التي في سورة البقرة، فإنه كان يخصها بكسر سينها توجيها منه لمعناها إلى الإسلام دون ما سواها. وإنما اخترنا من التأويل في قوله الآن أول نشرح هذا الكلام. هو الآن ذكر كلمة السلم هنا في هذه الآية، وذكر أن لها تأويلان، والثاني داخل في الأول، يعني بكسر السين إن هي الإسلام، ادخلوا في السلم كافة في الإسلام، أو ادخلوا في الطاعة، ويعني الطاعة داخلة في الإسلام. ثم بعد ذلك تكلم عن اختلاف القراءة، يعني احنا نلاحظ منهجه، وذكر أولا الاختلاف في معنى الآية على اعتبار قراءة السين اللي هي اللي هي مكسورة السلم، ثم بعد ذلك ذكر الاختلاف في القراءة السلم أو السلم، وذكر أنها قرئ بها هكذا وهكذا. طبعا هو رجح القراءة، قال: وأما الذي هو طبعا ذكر أن أولى التأويلات هو ادخلوا في الإسلام كافة، وفي القراءة قال: وأولى القراءتين بالصواب. هو الطبري يعني مما أخذه عليه بعض الناس أو كثير من الناس أنه يرجح بين القراءات، أو أنه يرد بعض القراءات. أما أنه يرجح بين القراءات فلا أرى ذلك مأخذا، بالعكس هذا من مميزات هذا الكتاب، إن هو يذكر أولى القراءات بالمعنى أو بالسياق. هذا أمر عادي، مسألة اجتهادية، لكن رده لبعض القراءات هذا هو الذي يحتاج بحثا، نحتاج أن نعرف هل هو يرد القراءة بعد ثبوتها عنده بعد تواترها عنده. فمنهج الطبري في القراءات ينبغي أن يحرر، لأني وجدت بعض الناس، يعني كنت أتكلم قبل أيام مع شخص ممن يعني يهتمون بالتفسير، وفوجئت أنه قال أنا لا أفتح تفسير الطبري خالص ولا أرجع إليه. قلت له لماذا؟ قال الطبري يرد القراءات. قلت له أنت اختصرت الطبري كله في أنه يرد القراءات، وهو ليس هذا ليس صحيحا، يعني هذا يعني يظن منه أن الطبري يلتزم قراءة واحدة ويرد غيرها، وهذا ليس صحيحا، وإنما هو أحيانا يعني لا يصحح القراءة. فما منهجه في ذلك؟ هذا يحتاج تحريرا. المهم أن هذا الموضع هنا هو يقول أولى القراءتين بالصواب، فالمعلق عندنا كاتب القراءتان صواب مقروء بهما. طيب ما احنا معروف أنه مقروء بهما، هو الرجل يقول أولاهما، يعني أولى القراءتين بالصواب في هذا الموضع، ولا يتكلم عن أنها مقروء، لم يرد هذه القراءة، لم يقل إني لا أستجيز القراءة بها. فهذا مهم جدا أنك أنت تفرق بين ترجيحه لبعض القراءات على بعض، عادي كما نرجح بعض التفاسير على بعض عادي، كما أن يكون عندنا حديثان يعني صحيحين ونرجح أحد الأحاديث على الآخر لصحته أو لموافقته للقرآن، واضح؟ فهو هنا الذي أراه يعني أنه هو يقول هذا هو الأصح وإن كانت الأخرى مقروءا بها، لكنه لو قال إني لا أستجيز القراءة بالأخرى، نعم هذا ممكن إيه يكون محل نقد إذا كانت القراءة ثابتة ومتواترة. المهم أن احنا نحاول أن ننتفع من هذا، نعرف وجه ترجيحه لبعض القراءات على بعض. ماشي، أكمل وأم. قال وإنما اخترنا ما اخترنا من التأويل في قوله دخلوا في السلم كافة، وصرفنا معناه إلى الإسلام لأن الآية مخاطب بها المؤمنون، فلن يعدو الخطاب إذ كان خطابا للمؤمنين من أحد أمرين، إما أن يكون خطابا للمؤمنين بمحمد المصدقين به وبما جاء به، فإن يكن ذلك كذلك فلا معنى لأن يقال لهم وهم أهل إيمان ادخلوا في صلح المؤمنين ومسالمتهم، لأن المسالمة والمصالحة إنما يؤمر بها من كان حربا بترك الحرب. نعم حربا، يعني من كان حربا يعني كان محارب. نعم. فأما الولي فلا يجوز أن يقال له صالح فلانا، ولا حرب بينهما ولا عداوة، أو يكون خطابا لأهل الإيمان بمن قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء المصدقين بهم وبما جاءوا به من عند الله المنكرين محمدا صلى الله عليه وسلم ونبوته، فقيل لهم دخلوا في السلم، يعني به الإسلام للصلح، لأن الله إنما أمر عباده بالإيمان به وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإلى الذي دعاهم دون المسالمة والمصالحة، بل لها نبيه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال عن دعاء أهل الكفر إلى السلم أو إلى السلم إلى السلم، نعم، فقال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وإلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، وإنما أباح له صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال إذ دعوه إلى الصلح ابتداء المصالحة، فقال له جل وعز وإن جنحوا للسلم فجنح لها. فأما دعاهم إلى الصلح ابتداء فغير موجود في القرآن، فيجوز توجيه قوله ادخلوا في السلم إلى ذلك أو ادخلوا في السلم إلى ذلك. نعم، عندنا هنا الطبري رحمه الله عنده ترجيح وعنده حجة، عنده حجة في رد القول الآخر. القول الآخر يقول السلم اللي هو المسالمة أو المصالحة، فقال هذا خطاب من الله للمؤمنين، فإذا كان خطابا من الله للمؤمنين فكيف يخاطبهم الله بأن يسالم المؤمنين، واضح؟ وقال إن هذا لا نظير له في القرآن، يبقى إذن عنده حجة، سواء كانت هذه الحجة صحيحة يعني في نفس الأمر صحيحة أو ليست صحيحة، المهم تعرف أنه لا يرد ذلك بالهوى أو بالتشهي، وإنما يرد القراءة بناء على حجة عنده، فهو يرى أن هذه القراءة لا تناسب السياق وليس لها نظير في القرآن، واضح؟ طيب أكمل. فإن قال قائل، طبعا ليس معنى ذلك أن أنا أوافق على قولي، إنما أنا أبين لك حجة قولي، وهذا من أحسن ما يكون يا شباب، إنك أنت مع أهل العلم خصوصا الذين عنوا بالتحرير والتحقيق ولهم يعني وهم معروفون يعني من أهل العلم، إنك حينما تستمع إلى قول لا تبادر بالاستنكار ولا بالقبول، وإنما تنظر في هذا القول وتنظر في حجته، وأنت المنتفع، حتى لو رددت قوله انتفعت بأن عرفت حجته في رد هذا القول وعرفت أنه لم يتكلم بهوى وإنما تكلم بعلم. أكمل. فإن قال قائل أي هذين الفريقين دعي إلى الإسلام كافة، قيل قد اختلف في ذلك، فقال بعضهم دعي إليه المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وقال آخرون قيل بل دعي إليه المؤمنون بمن قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأن قال فما وجه دعاء المؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. كلمة المكذبون، المكذبون هي صفة لمن، يعني نعم. لمن قبل، يعني بالمكذبين الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني الذين آمنوا بالأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أيوة أحسنت. فإن قال فما وجه دعاء المؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلى الإسلام، قيل وجه دعائه إلى ذلك الأمر له بالعمل بجميع شرائعه وإقامة جميع أحكامه وحدوده دون تضييع بعضه والعمل ببعضه. وإذا كان ذلك معناه كان قوله كافة من صفة السلم، ويكون تأويله ادخلوا في العمل بجميع معاني السلم ولا تضيعوا شيئا منه يا أهل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به. وبنحو هذا المعنى كان يقول عكرمة في تأويل ذلك. وساق بإسناده عن ابن جريج عن عكرمة قال نزلت في ثعلبة وعبد الله بن سلام وابن يامين وأسد وأسيد بن كعب. عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام. نعم هو عندي في النسخة شدد الله. غلط غلط، عبد الله بن سلام. نعم عبد الله بن سلام وابن يامين وأسد وأسيد بن كعبة وسمية بن عمرو وقيس بن زيد كلهم من يهود. قالوا يا رسول الله يوم السبت كنا نعظمه فدعنا فلنثبت فيه، وأن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم فيه بها بالليل. فنزلت يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فقد صرح عكرمة بمعنى ما قلنا في ذلك من أن تأويل ذلك دعاء للمؤمنين إلى رفض جميع المعاني التي ليست من حكم الإسلام والعمل بجميع شرائع الإسلام والنهي عن تضييع شيء من حدوده. وقال آخرون هذه الآية، خلينا نقف الأول مع هذا المعنى العظيم. هذه الآية شباب من المحكمات، من محكمات الإسلام هذه الآية. لماذا؟ لأن هذه الآية فيها أمور ثلاثة مهمة. الأمر الأول أن تعلم ما هو الإسلام، يعني أنت لن تدخل في الإسلام كافة قبل أن تعلم ما هو الإسلام، لأنك ربما ضيعت شيئا وأنت لا تعرف أصلا أنه من الإسلام. فالمنزلة الأولى هي العلم بالإسلام، تمام؟ المنزلة الثانية أن يلتزم المؤمن كل ما بلغه عن الإسلام، يعني كلما عرف شيئا عن الإسلام التزمه. الأمر الثالث أن يترك كل ما ليس من الإسلام، وهو لن يستطيع أن يعرف ذلك، لن يستطيع أن يميز ذلك حتى يميز الإسلام ويميز الفرق بين الإسلام وغيره. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أنكر على اليهود والنصارى، قال ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا حظا يعني ضيعوا شيئا من دينهم، وقال أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهذه الآية من أهم الآيات لأنها تدل على العلم، إن الإنسان يسعى لتعلم الإسلام أو تعلم كل ما بلغه أو كل ما يمكنه من الإسلام. ثانيا أن يلتزم ما بلغه. ثالثا ألا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرع، لأن طبعا الإسلام يأتي بما يخالف، يعني بما يخالف الأعراف والأهواء كثيرا. فأنت إذا التزمت بهواك وعرفك لا يمكن أن تلتزم بالإسلام. لذلك بعض الناس يقول ما المشكلة مثلا أن أكون علماني مسلم، أو مثلا مرأة تقول أنا أكون نسوية مسلمة، هي لا تفهم معنى النسوية ولا معنى الإسلام، تمام؟ لماذا؟ لأن النسوية دين، لأن الدين هو التصور والتصرف، إن هي بتأخذ علمها عن هذا المنهج وتتحرك في الدنيا بناء عليه، تمام؟ فهذا هو الدين، الدين هو العمل، أو الدين هو الالتزام. فكل من التزم العلمانية أو الليبرالية أو المدنية أو الماركسية كيف يلتزم الإسلام؟ زي ما بعض الناس يقول لك الفلاسفة الإسلاميين، الفلاسفة الإسلاميون. لا، أصلا الإسلام لا يجتمع مع الفلسفة، لأن الفلاسفة أصل الفلسفة معناها أنه هو لا يرجع، أو من معانيها يعني أنه هو لا يعتمد على غيره في المعرفة، إن هو يستقل بالمعرفة، يكون له فلسفته الخاصة. فالفيلسوف لا يدين لرسول من الرسل. أما أصل الإسلام هو أن تتبع نبيك، تمام، الذي بعث إليك. المهم إن هي فيها تفاصيل كثيرة، لكن خلاصة الأمر إن أحيانا الإنسان يظن هل يمكن لشخص أن يلتزم باليهودية ويلتزم بالإسلام؟ غير ممكن. كذلك لا يمكن أن يلتزم بالماركسية مثلا والإسلام، بالشيوعية والإسلام. حاول بعض من يروج لهذه المذاهب في بلاد العرب والإسلام أن يعطيها صبغة، يعني أن يؤسلم العلمانية، واضح كده، أو يعلم الإسلام، يعني نفس الشيء، إما أن يفصل الإسلام على مقاسها أو يفصل العلمانية على مقاس الإسلام، المهم إن هو يحاول التقريب بين هذا وذاك. فالمهم الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا في السلم كافة، يعني لابد أن يكون الإسلام سلطانا عليكم، تمام، تتعلموه وتقفون عند حدوده وتتركون كل ما يخالفه. تفضل. وقال آخرون بل الفريق الذي دعي إلى السلم فقيل لهم ادخلوا فيه بهذه الآية هم أهل الكتاب أمروا بالدخول في الإسلام. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن جريج قال قال ابن عباس في قوله ادخلوا في السلم كافة يعني أهل الكتاب، وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قول الله ادخلوا في السلم كافة قال يعني أهل الكتاب. والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله جل ثناؤه أمر الذين آمنوا بالدخول في العمل بشرائع الإسلام كلها، وقد يدخل في الذين آمنوا المصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، والمصدقون بمن قبله من الأنبياء والرسل وما جاءوا به، وقد دعا الله كلا الفريقين إلى العمل بشرائع الإسلام وحدوده والمحافظة على فرائضه التي فرضها ونهاهم عن تضييع شيء من ذلك. فالآية عامة لكل من شمله اسم الإيمان، فلا وجه لخصوص بعض بها دون بعض. نعم، هذا يعني أغلب التفاسير التي يختلف فيها هي من هذا الباب، إن هي كل واحد بيختار فردا مما يدخل تحت الآية، يعني مما ما نسميه اختلاف التنوع. واضح. فكل واحد منهم، بعض الناس قال المكذبون بالأنبياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم كذبوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله كما أمنتم بنبيكم ادخلوا في السلم كافة، أو يكون المراد بها أهل الكتاب اليهود والنصارى. فالطبري هنا قال هي شاملة لكل من يشمله اسم الإيمان، حتى المؤمن يراد منه أن يدخل في السلم كافة، المسلم يؤمر بأن يدخل في السلم كافة، فهي شاملة لكل من يدخل تحت اسم الإيمان. وقال فلا وجه لخصوص بعض بها دون بعض، يعني بيقول أن اللفظ عام خلص يبقى عاما لأنه لا حجة في تخصيصه. أكمل. وبمثل التأويل الذي قلنا في ذلك كان مجاهد يقول، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ادخلوا في الإسلام كافة ادخلوا في الأعمال كافة. القول في تأويل قوله كافة يعني جل ثناؤه كافة عامة جميعا، كما حدثنا وساق بإسناده عن قتادة قال جميعا، وبإسناده عن السدي قال جميعا، وذكر آثار غير ذلك. القول في تأويل قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يعني جل ثناؤه بذلك اعملوا أيها المؤمنون بشرائع الإسلام كلها وادخلوا في التصديق به قولا وعملا، ودعوا طريق الشيطان وأثاره أن تتبعوها فإنه لكم عدو مبين لكم عداوته. وطريق الشيطان الذي نهاهم أن يتبعوه هو مخالف حكم الإسلام وشرائعه، ومنه هو ما خالف حكم الإسلام وشرائعه، ومنه تثبيت السبت وسائر سنن أهل الملل التي تخالف ملة الإسلام. وقد بينت معنى ومنه تثبيت السبت يعني اللي هو عادة اليهود يعني. تفضل. نعم، ومنه تثبيت السبت وسائر سنن أهل الملل التي تخالف ملة الإسلام. وقد بينت معنى الخطوات بالأدلة الشاهدة على صحته فيما مضى، فكرهت إعادته في هذا الموضع. القول في تأويل قوله في هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى وجوب أن يدخل المسلم في كل ما عرفه عن دين الإسلام، يعني كل ما عرفه يجب عليه أن يدين به. فالذي بلغك قد يكون خبرا وقد يكون شرعا، وهذا الخبر يجب أن تؤمن به وتصدق، والشرع يجب أن تدين به، بمعنى أن لا يحل لك أن تستحل ما علمت أن الله حرمه، ولا أن تحرم ما علمت أن الله أحله، تمام. وهذا يخالف كثيرا من الأعراف، ويخالف يعني الإسلام الحق. يعني بعض الناس يقول لماذا يتكلم مثلا أهل الإسلام أو علماء الإسلام عن مثلا الملل والنحل والمذاهب، مثلا لماذا يتكلم عن الليبرالية أو الماركسية أو الشيوعية أو النسوية أو لماذا؟ لأن هذا هو الدين الحق، والدين الحق جاء ليس فقط ليبين الحق، وإنما ليكشف الباطل ولتستبين سبيل المجرمين. فيجب على المؤمن أن يميز الإسلام الحق عن كل ما لحق به. يعني كثير من هؤلاء يروج لباطله تحت ستار الإسلام، أو يريد أن يصور للناس أن هذا المنهج لا يخالف الإسلام، فيحاول أمرين، يعني يحاول في اتجاهين. الاتجاه الأول أن يستدل من الإسلام لباطله، تمام، والعكس إن هو ويدفع النصوص التي تخالف منهجه. يأتي مثلا لآية أو حديث يقول هذه الآية ليس معناها كذا فيحرفه عن معناها، ويأتي لحديث فيضعفه. ونفس ما يفعله هؤلاء يفعله كثير من الجهلة. يعني وجدت بعض الناس يروج يعني لاحتقار المرأة ولتصغير شأنها، وأن هذه المرأة ليست قادرة على اتخاذ أي قرار ونحو ذلك من يعني أنا بين قوسين يعني أسميها هبل، ولا يشهد له لا كتاب ولا سنة، ويروج له وبعد ذلك يحط مثلا آية الرجال قوامون على النساء. هذا نفس التحريف بالضبط، لا خلاف. بل هؤلاء هم شرط، يعني هم شرط في وجود المذهب النسوية مثلا. لماذا؟ لأنهم يقدمون منهجا باطلا محرفا ويستدلون عليه بالوحي، فيكونون سببا. كما أن العلمانية، ما سبب العلمانية في أوروبا؟ وجود الرهبانية النصرانية، استبداد الكنيسة وظلم الكنيسة، وجود الرهبانية النصرانية كان سببا في نشأة العلمانية كرد فعل. فلذلك لازم على المرأة والرجل الذي يريد أن يعرف شيئا أن يطلبه ممن يثق به من أهل العلم، طبعا عن طريق الكتاب والسنة. لأن بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أتصرف مع هذه النصوص مباشرة، خلاص يعني ابحث عمن تثق في ديني. لكن الشاهد هنا أن كثيرا من هؤلاء على وسائل التواصل وغيرها عنده انحراف. يعني مثلا رأى المرأة تبالغ في ذكر حقوقها وفي قوتها وفي كذا وفي كذا، فهو العكس بقى. وبعضهم يفعلها من باب المكايدة. تصوروا أن شخص يستعمل نصا شرعيا ليكايد به ويغيظ، مش لا، المكايدة والغيظ ليست أصلا، إنما الأصل هو أن تبين الحق. تمام، هذا الحق يغيظ الكفار، مش أنك أنت تفتعل شيئا حتى تغيظ به وهو أصلا منكر. لا، فالغيظ ليس مقصدا في نفسه، وإنما المقصد أن تبين الحق الذي يغيظهم. زي واحد شاب قابلته، يعني بدون ذكر الكلية، يعني كان في كلية كبيرة وبيروح الجامعة مش مسرح شعره وشكله غريب، يعني بصراحة لابس لبس وحش ومش مهتم بنفسه. فقلت له ليه يا ابني بتعمل كده؟ قال أنا بغيظ العلمانيين اللي معايا في الجامعة. قلت له بتغيظهم في إيه؟ ده أنت بالعكس، أنت بتثبت عندهم فكرة أنك إنسان متخلف. أنت شكلك عامل إزاي وشعرك عامل إزاي ولبسك عامل إزاي؟ أنت عايز تغيظهم بجد، تفوق، يعني تفوق عليهم وبين لهم ان المسلم متفوق. مش تروح لابس لي لبس وحش ومش مغسول وريحتك مش كويسه وشعرك منكوش وتقول بغيظهم. ما هذا الكلام؟ هو ده بالضبط صوره مصغره مما يفعله هؤلاء. ياتون بنص في القران يغيظون به، يقول للمراه، مراه مثلا بتعلق عليه تعليق في الفيسبوك، فيقول لها من تناقصات عقل ودين، من تؤكثر اهل النار. ما هذا الهبل؟ هذا تحريف للنص الشرعي واخراج بهذا النص عن معناه. فالشاهد اللي عايز أقوله إن كثير من هؤلاء يعني الذين يزعمون أنهم يهتدون بالقرآن، لا، هم قطاع طرق وليسوا هادين إلى كتاب الله تبارك وتعالى. الذي يهدي إلى كتاب الله ينبغي أن يكون مقصده منه إعلاء كلمة الحق بعد طلب هذا الحق، يعني لا يكفي فقط النية، لا، لابد. يعني كثير من الشباب الآن أول ما تأتي أول ما ينزل حدث يدخل على طول في التعليق على هذا الحدث، هو لا تصور الحدث ولا عنده علم يعلم به الحدث ولا أي شيء، مجرد تهور وتسرع. تمام، فهو يظن بذلك أنه هو يعني إيه، يقول لي طيب من لازم الناس تسمع. طب أنت ليس عندك علم، أنت ليس عندك علم، أسكت أو تعلم، أدخل بيوت من أبوابها. بعض الشباب يدخل في مناظرة اليهود والنصارى وهو والله لا يعرف شيئا عن الإسلام إلا يدوبك يعني ما يعرفه عامة الناس. طيب انت يقول طب الا يرد احد على هؤلاء؟ طيب لو ارادوا الخروج لا اعدوا، انت لو اردت هذا الباب اعد له، اتعلم. نفس هؤلاء اطلب منه ان يحضر دوره 5 ايام يقول لا انا لسه هحضر. طب تستعبط، وما انت تريد انك انت ده انت جزء، انت الجزء الاكبر في المشكله ولست من الحل. المهم ان يعني ان الانسان لابد ان يحترم دينه وان يدخل في السلم كافه وان يعني يتعلم ان يقول لا اعلم اذا لم يكن يعلم، وألا يضع النص في غير موضعه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا في موضع معين وله منه مقصد، لا يحل لي أبدا أن أستعمل هذا النص في غيره، هذا تحريف. يعني واحد على المنبر وقال بلاش، لو فتحت في الموضوع ده هنضيع الدرس، بلاش أصنف في قلبي أشياء كثيرة من هؤلاء، يطلع يجيب نص يغيظ بي الناس. واللي بيغيظهم دول ناس طيبين على فكرة، يعني كتير منهم ناس طيبين مش فاهمين، يعني بدل ما يستعمل العلم رحمة للناس، لا يعني يعمله مكايدة. واحد يتكلم عن التعدد بدل ما يبين سنة الله فيه وحكمة الإسلام فيه ومشروعيته، لا يستعمله للغيظ والمناكفة. فسبحان الله، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. أكمل. القول في تأويل قوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، يعني جلت. معلش اجتهد شباب من هذا أن التقصير في شيء من الدين هو من اتباع خطوات الشيطان، وهذا من معنى ونسوا حظا مما ذكروا به. يبقى كلمة ولا تتبع خطوات الشيطان، يعني من أعظم خطوات الشيطان أن يجعلك ترفض شيئا من الدين وألا تدخل فيه. يعني بص يا شباب، في فرق بين أن المرأة مثلا، خلينا نضرب، ما دمنا ضربنا أمثلة على المرأة اليوم، في فرق بين أن المرأة تغار من أن يتزوج عليها زوجها، هذا أصل في المرأة، يعني إذا لم يكن هذا في المرأة لا تكون مرأة، لا تكون امرأة، يعني أن يكون فيها هذا الأصل، تمام؟ وكانت الغيرة في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لا إشكال في ذلك، يعني في كثير منهن جاءت أخبار عنهن، لكن أن ترفض هذا الحكم الشرعي فهذا نقص في الإيمان، وقد يصل إلى الكفر إن واحدة تنكر حكما شرعيا، يعني تنكر مشروعيته. يبقى احنا نفرق بين أمرين يا شباب. أنا مثلا شخص يأتي حكم في الشريعة، هذا الحكم يخالف هواه، يجب عليه أن يقبله حتى لو ضعف هو وخالفه، لا يكون مخالفته له من باب الإنكار. يبقى دي فكرة مهمة، إن لا يدخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. من أعظم خطوات الشيطان أن ترفض حكما عرفت يقينا أنه ثبت في كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس، يعني هذا ليس من الإيمان، وهذا ينقص به إيمان العبد وقد يصل به إلى الكفر، أنه يعترض على الشريعة أو يجادل في آيات الله أو يلقي الإشكالات والشبهات على نصوص الشريعة، هذا لا شك أنه من خطوات الشيطان. إنما يجب أن تسلم، وهذا معنى الإسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. بعد ذلك تبدأ تسأل عن الحكمة، تبدأ تسأل مثلا عن كيفية تطبيق هذا العمل، حتى لو ضعفت نفسك فلم تقم بهذا العمل لا يكون من باب الإيه، من باب المحادة أو المخالفة أو تعمد المخالفة، وإن كان الأولى والأحق هو ماذا، إنك أنت تذعن لهذا الأمر. يبقى في خيط يا شباب، في يعني بين، افهم هذه الفكرة لأنها مهمة جدا، في خيط بين الله سبحانه وتعالى مثلا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فالله سبحانه وتعالى يعلم أن المرء يعني في أصل ذاته في تكوينه يخاف الموت، فهو يكره الموت لأن الجهاد قد يؤدي إلى الموت، تمام؟ فالله سبحانه وتعالى، إن افهموا القاعدة يا شباب، ليس من شرط المأمور به أن يكون محبوبا، ولا من شرط المنهي عنه أن يكون مكروها، الشرط أن يكون مستطاعا. يعني مثلا إنسان يقول أنا أحب مثلا أن أنا أنظر إلى المحرمات، طيب فيقول كيف يأمرني الله بما ينهاني الله عما أحب، تمام؟ هنقول له ليس من شرط الأمر والنهي، الأمر أن يكون في أمر، في أقصد النهي أن يكون في شيء تكرهه، لا، المهم أنك تستطيع. يبقى ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم، يبقى أنا ممكن في نفسي مثلا عاوز أنام عشان صار الأذان بتاع الفجر أذن وأنا نفسي أنام، أنا حابب النوم لكني تركت هذا لله، وهذا يعظم الثواب. واحد تاني مرت جنبه فتاة فنفسه يبص عليها، تمام، لكنه قاوم نفسه لوجه الله، تمام كذا، فهذه الفكرة، هذا هو الامتحان. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فيبقى المرأة لا يحل لها أبدا أن تنكر حكما شرعيا لكونه يخالف هواء، لا المرأة ولا الرجل طبعا، ولكن عشان احنا بدأنا المسألة عن المرأة، كونها بقى هي بعد ذلك هذا الأمر، يعني هذا الأمر صعب عليها أو يشق عليها أو لا تستطيع، هذا شيء آخر، لا تستطيع من جهة إيه، من جهة ليس من جهة عدم الاستجابة إن هي تنكر هذا الحكم شرعيا، لا، فاهمين؟ أرجو أن يكون الفكرة وصلت. يبقى لا يحل أبدا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أبدا، هذا هو معنى الإسلام. أكمل يا وآم. القول في تأويل قوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، يعني جل ثناؤه بذلك، فإن أخطأتم الحق فضللتم عنه وخالفتم الإسلام وشرائعه من بعد ما جاءتكم حججي وبينات هداي واتضحت لكم صحة أمر الإسلام بالأدلة التي قطعت عذركم أيها المؤمنون، فاعلموا أن الله ذو عزة لا يمنعه من الانتقام منكم مانع ولا يدفعه عن عقوبتكم على مخالفتكم أمره ومعصيتكم إياه دافع، حكيم فيما يفعل بكم من عقوبة على معصيتكم إياه بعد إقامة الحجة عليكم وفي غيره من أموره. وقد قال عدد من أهل التفضل، لاحظ الله سبحانه وتعالى قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، فالله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا لا تبلغه الحجة، لا بد أن تبلغه البينات. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، خلاص كده. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، من بعد ما جاءتهم البينات أو العلم بغيا بينهم. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم رحيم، لا يظلم مثقال ذرة، لا يحاسب عبده إلا بعد بلوغ الحجة وبعد بلوغ البينات. فالله سبحانه وتعالى يقول فإن زللتم، يعني إن أخطأتم أو ضللتم بعد ما جيء البينات، هذا يدل على أن المؤمن لا يحل له أبدا بعد ما جاءته البينات أن يجادل. ربنا قال يجادلونك في الحق بعدما تبين، لا يحل لك، بل المؤمن يقول أسلمت وجهي الله. وإلا اليهود مثلا، الله سبحانه وتعالى قال عنهم إنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وكفروا بعدما جاءتهم البينات. فيبقى دي ده أمر مهم جدا. طيب ما وظيفة الدعاء هنا؟ أن ينشر البينات بين الناس والحجج، لا يذكرون الحق فقط وإنما يذكرون البينات التي يعني يمهد بها للحق ويطمئن بها القلب. أكمل. وقد قال عدد من أهل التأويل إن البينات هي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وذلك قريب من الذي قلنا في تأويل ذلك، لأن محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن من حجج الله على الذين خوطبوا بهذه الآية، غير أن الذي قلناه في تأويل ذلك أولى بالحق، لأن الله قد احتج على من خالف الإسلام من أحبار أهل الكتاب بما عهد إليهم في التوراة والإنجيل وتقدم إليهم على ألسن أنبيائهم بالوساط به، فذلك وغيره من حجج الله عليهم مع ما لزمهم من الحجة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، فلذلك اخترنا ما اخترنا من التأويل في ذلك، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر أقوال القائلين في التأويل قوله فإن زللتم، ساق بإسناده عن أسباط عن السدي قال في قوله فإن زللتم يقول فإن ضللتم، وعن ابن عباس في قوله فإن زللتم قال والزلل الشرك. ذكر أقوال القائلين في تأويل قوله من بعد ما جاءتكم البينات، ساق بإسناده عن السدي يقول من بعد ما جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم، وبإسناده عن ابن جريج قال الإسلام والقرآن، وساق بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع يقول عزيز في نقمته حكيم في أمره، في الآية فاعلموا أن الله عزيز حكيم يقول عزيز في نقمته حكيم في أمره. القول في تأويل قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني جل ثناؤه بذلك هل ينظر المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ثم اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأ بعضهم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة بالرفع عطفا على الملائكة، عطفا بالملائكة على اسم الله على معنى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام. وساق بإسناده عن أبي العالية قال في قراءة أبي بن كعب هل ينظرون إلا يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام، قال يأتي الملائكة في ظلل من الغمام ويأتي الله فيما شاء. وقد حدثت وساق بإسناده عن الربيع قال هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة الآية، وقال أبو جعفر الرازي وهي في بعض القراءة هل ينظرون إلا يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام كقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقرأ ذلك آخرون هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة بالخفض عطفا بالملائكة على الظلل، بمعنى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام وفي الملائكة. وكذلك اختلفت القراء في قراءة ظلل، فقرأها بعضهم في ظلل وبعضهم في ظلال، فمن قرأها في ظلل فإنه وجهها إلى أنها جمع ظلة، والظلة تجمع ظلل وظلال كما تجمع الحلة حلل والجلة جلال. وأما الذي قرأها في ظلال فإنه جعلها جمع ظلة كما ذكرنا من جمعهم الخلة خلالا. وقد يحتمل أن يحتمل أن يكون قارئه كذلك وجهه إلى أن ذلك جمع ظل، لأن الظل لأن الظلة والظل قد يجمعان جميعا ظلالا. وقام احنا عندنا غير الطبع دي، احنا عندنا الطبع اللي عندنا الجلة كما ذكرنا من جميعهم الجلة من جمعهم الجلة جلالا، انت عندك الخلة لا احنا عندنا الجلة. المهم ان احنا نعرف ان في فرق بين الطبعتين يعني. ماشي والصواب من القراءة في ذلك عندي هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، لخبر روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الغمام طاقات يأتي الله فيها محفوفا، فدل بقوله طاقات على أنها ظلل لا ظلال، لأن واحد الظلل ظلة وهي الطاق واتباعا لخط المصحف، وكذلك الواجب في كل ما اتفقت معانيه واختلفت في قراءته القراء ولم يكن على إحدى القراءتين دلالة تنفصل بها من الأخرى غير اختلاف خط المصحف، فالذي ينبغي أن تؤثر قراءته منها ما وافق رسم المصحف. يا ريت نضع خط، هذه قاعدة شباب، هذه قاعدة نعيدها مرة أخرى. هو الآن صوب هذه القراءة بناء على خبر لم يسند، يعني هو لم يسند هذا الخبر الآن، ربما بعد ذلك سيسنده، المهم أنه إلى الآن لم يسنده، اللي هو قال إن من الغمام طاقات يأتي الله فيها محفوفا. المهم قال إيه؟ قال وكذلك الواجب في كل ما اتفقت معانيه واختلفت في قراءته القراءة، يعني المعنى واحد لكن اختلف القراء في قراءته، ولم يكن على إحدى القراءتين دلالة تنفصل بها من الأخرى غير اختلاف خط المصحف، يعني الاثنين في نفس المعنى ولكن الاختلاف فقط في خط المصحف، تمام؟ فالذي ينبغي أن تؤثر قراءته منها ما وافق رسم المصحف، يعني هو يجعل موافقة رسم المصحف من المرجحات بين القراءات. دي قاعدة مهمة شباب، الناس منكم اللي بيكتبوا فوائد في القراءات. ماشي أكمل. وأما الذي هو أولى بقراءتين في والملائكة بالصواب بالرفع عطفا بها على اسم الله على معنى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام وإلا أن تأتيهم الملائكة، على ما روي عن أبي بن كعب، لأن الله جل ثناؤه قد أخبر في غير موضع من كتابه أن الملائكة تأتيهم، فقال جل ثناؤه وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فإن أشكل على امرئ قول الله جل ثناؤه والملك صفا صفا فظن أنه مخالف معناه معنى قوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، إذ كان قوله والملائكة في هذه الآية بلفظ جمع وفي الأخرى بلفظ واحد، فإن ذلك خطأ من الظن، وذلك أن الملك في قوله وجاء ربك والملك بمعنى الجميع ومعنى الملائكة، والعرب تذكر الواحد بمعنى الجميع فتقول فلان كثير الدرهم والدينار يراد به الدراهم والدنانير، وهلك البعير والشاة بمعنى جماعة الإبل والشاء، فكذلك قوله والملك بمعنى الملائكة. ثم اختلف أهل التأويل في قوله في ظلل من الغمام، وهل هو من صلة فعل الله جل ثناؤه أو من صلة فعل الملائكة، ومن الذي يأتي فيها؟ فقال بعضهم هو من صلة فعل الله، ومعناه هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام وأن يأتيهم الملائكة. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال هو غير السحاب لم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا، وهو الذي يأتي الله فيه يوم القيامة. وبإسناد عن قتادة قال يأتيهم الله وتأتيهم الملائكة عند الموت. وبإسناده عن عكرمة قال طاقات من الغمام والملائكة حوله، قال ابن جريج وقال غيره والملائكة بالموت. وقول عكرمة هذا وإن كان موافقا قول من قال إن قوله في ظلل من الغمام من صلة فعل الرب تبارك وتعالى الذي تقدم ذكرناه، فإنه له مخالف في صفة الملائكة، وذلك أن الواجب من القراءة على تأويل قول عكرمة هذا في الملائكة الخفض، لأنه تأول الآية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وفي الملائكة، لأنه زعم أن الله تعالى يأتي في ظلل من الغمام والملائكة حوله، هذا إن كان وجه قوله والملائكة حوله. إن كان وجه إن كان وجه قوله. نعم هذا إن كان وجه، نعم إن كان وجه قوله والملائكة حوله إلى أنهم حول الغمام، وجعل الهاء في حوله من ذكر الغمام. وإن كان وجه قوله والملائكة والملائكة حوله إلى أنهم حول الرب تبارك وتعالى، وجعل الهاء في قوله من ذكر الرب عز وجل، فقوله نظير قول الآخرين الذين قد ذكرنا قولهم غير مخالف في ذلك، غير مخالف. نعم مخالف في ذلك. من أحسن ما يفعله الطبري رحمه الله أنه هو يشرح لك القول ووجهه ويذكر احتمالات القول. فإحنا عندنا كلمة إيه؟ عندنا قول عكرمة هنا أخره هو، قال طاقات من الغمام اللي هي الإيه؟ إلا يأتيهم الله في ظلم الغمام، قال يعني طاقات من الغمام والملائكة حوله. طيب الملائكة حوله ما معنى الملائكة حوله؟ يعني حول الله تبارك وتعالى أو حول الغمام، فهو بناء على ذلك يعني إيه يوجه الأقوال. فربما أنت تظن أن القول مخالف لباقي الأقوال بينما هو له وجه يكون موافقا به باقي الأقوال طبعا. وهذا طبعا يثبت الله تبارك وتعالى صفة المجيء الإتيان أو المجيء يوم القيامة يعني على ما يليق به تبارك وتعالى. ماشي أكمل. وقال آخرون، قال آخرون بل قوله في ظل من الغمام من صلة فعل الملائكة، وإنما تأتي الملائكة فيها، فأما الرب تعالى ذكره فإنه يأتي فيما شاء. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن الربيعة في قوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة الآية، قال ذلك يوم القيامة تأتيهم الملائكة في ظلل من الغمام، قال الملائكة يجيئون في ظلل من الغمام والرب تعالى يجيء فيما شاء. وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من وجه قوله في ظلل من الغمام إلى أنه من صلة فعل الرب، وأن معناه هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة لما حدثنا لما حدثنا وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الغمام طاقات يأتي، إن من الغمام طاقات. تفضل شيخ تقول شيء. لا لا لا أكمل أنا بس يعني لما قلت لكم المرة اللي فاتت إن هو إلى الآن لم يسند الخبر، لأني عارف إن هو بعد ذلك سيسنده، إن بعض الناس أحيانا بيتعجل في ماذا؟ يتعجل في إن هو يحكم على إن هو لم يسند الخبر بناء على إن هو ذكره أولا مجملا. الخبر اللي هو ذكره 606 أسنده هنا 610. ماشي أكمل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الغمام طاقات يأتي الله فيها محفوفة، وذلك قوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وأما معنى قوله هل ينظرون، فإذا خفيفة كده، أنت حينما ترى إسنادا مثل هذا الإسناد وأنت تريد أن تحكم عليه سريعا يعني لا تأخذ خطوات كثيرة، ماذا تفعل؟ تأتي لأول راوي، طبعا ده لو أنت يعني مهتم بعلوم الحديث وتعرف الرواة وتميزهم، يعني تأتي لأول راوي بعد السلسلة المشهورة. احنا عندنا السلسلة المشهورة هنا مين؟ عكرمة عن ابن عباس. فتبحث في ترجمة هذا الراوي، هذا مفتاح الحكم على الحديث. ان مثلا عندنا عمرو بن دينار عن جابر، او مثلا نافع عن ابن عمر، او قتادة عن انس، تمام، او عكرمة عن ابن عباس. هذه اسانيد في الاصل صحيحة، ولكن قد يعني يكون الراوي الذي وصل اليها ضعيفا، فأنت تبحث عن أول راوي في هؤلاء وتبحث عن ترجمتي في كتاب الكامل لابن عدي أو المجروحين لابن حبان أو الضعفاء للعقيلي أو ميزان الاعتدال للذهبي، فقد تجد هذا الحديث من منكراته أو أخطائه، قد تجد وقد يكون صحيحا. تمام. طيب أكمل. نعم المحقق عندي في النسخة شيخ ضعف هذا الحديث، ضعيف وضعيف. أنت لو رجعت نعم. إلى ترجمة سلمة بن وهرام هذا ستجد هو... نعم ضعفه وذكر السبب، هو قال ضعيف سلمة صدوق في غير زمعة، وهذا مما رواه عنه زمعة، وزمعة ضعيف، وابن جريج المدلس ولم يصرح، إبراهيم بن المختار ضعيف، وكذلك شيخ المصنف. دي طريقة خطأ في حكم على الأسانيد اللي هو عملها المحقق عندك يا وأم ليه، لأنه هو هنا عايز يعدد أسباب الخطأ وهذا ليس صحيحا، لأن احنا عندنا واحد هو الذي أخطأ في هذا الحديث. في فرق بين أسباب الضعف وبين من أخطأ، فاللي هو بيذكره هذه دي ده تكثير في الأسباب فقط. ليه؟ نعم. لأن هذا الراوي الذي أخطأ في هذا الحديث هو سلمة بن وهرام، فلا حاجة لنا بأن نعدد هذه الأسباب. تمام. فكونه يعتمد على أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه، هذا يعني في رأيي حكم سطحي جدا على الروايات. لازم أبدأ أنا من أول راوي بعد السلسلة الكبيرة، وأكثر المحققين يعني في هذا الزمان لا يفعلون هذا. ماذا يفعلون؟ يعدد، يقول لك إن ده صدوق وان ده مش عارف مدلس وقد عنعنه. لا، هذه طريقه سطحيه في الحكم. انت اصلا في الاصل عندك من هو مفتاح هذه الروايه، هو اللي هو دار عليه مدار الحديث، اللي هو بعد الراوي المكثر او الثقه زي عكرمه عندنا هنا، اللي بعده على طول تبحث في ترجمته. المهم هذا خلينا ندرسه في علوم الحديث، لكن الان نكتفي فقط ان هذا الاثر لا يثبت. ماشي، تفضلوا. نعم. واما معنى قوله، واما معنى قوله هل ينظرون، فانه ما ينظرون، وقد بينا ذلك بعلله فيما مضى من كتابنا هذا قبل. ثم اختلف في صفة اتيان الرب تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله هل ينظرون الا ياتيهم الله، فقال بعضهم لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه عز وجل من المجيء والاتيان والنزول، وغير جائز تكلف القول في ذلك لاحد الا بخبر من الله جل جلاله او من رسول مرسل. فأما القول في صفات الله وأسمائه فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا. وقال آخرون إتيانه جل ذكره نظير ما يعرف من مجيء الجاء من موضع إلى موضع وانتقاله من مكان إلى مكان. وقال آخرون معنى قوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله، يعني به هل ينظرون إلا يأتيهم أمر الله، كما يقال قد خشينا أن تأتينا بنو أمية، يراد به حكمهم. وقال آخرون بل معنى ذلك هل ينظرون إلا يأتيهم ثوابه وحسابه وعذابه، كما قال عز وجل بل مكر الليل والنهار، وكما يقال قطع الوالي اللص أو ضربه، وإنما قطعه أعوانه. وقد بينا معنى الغمام فيما مضى من كتابنا هذا قبل، فأغنى ذلك عن تكريره لأن معناه هنا هو معناه هنالك. فمعنى الكلام إذن هل ينتظر التاركون الدخول في السلم كافة والمتبعون خطوات الشيطان إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام فيقضي في أمرهم ما هو قاض، كما حدثنا وساق بإسناده عن محمد بن كعب القرضي عن أبي هريرة قال. معلش خلينا نقف مع هو ذكر هنا أكثر من قول، اللي هو في فقال بعضهم لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه، اللي هو إثبات مجيء الله تبارك وتعالى وإتيانه. خلاص، وهذا هو الحق، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وهو أصدق قيلة وأحسن حديثة، والله سبحانه وتعالى نسب الفعل هنا لنفسه، فخلاص لا إشكال في ذلك، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. يعني هذا نص عادي جدا، خبر لم يتأوله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجه عن معناه ولم يعني يستغربه الصحابة، أمر عادي جدا، هذا خبر عن الله تبارك وتعالى وهو أعلم بنفسه، فيجب علينا أن نسلم له، والله ليس كمثله شيء. تمام، لكن ما هي المشكلة؟ إن كثير من الناس يعني يكيف هذه الصفات ويشبهها بصفات المخلوقين، فلأجل ذلك ينكر أن يتصف الله تبارك وتعالى بها. لذلك إذا جاء هذا الفعل منسوبا إلى الله تبارك وتعالى فنحن نثبته إلى الله عز وجل كما هو دون أن نحرفه. طبعا هو قال آخرون هل ينظرون إلا يأتيهم الله، يعني به هل ينظرون إلا يأتيهم أمر الله، والتانيين قال إيه؟ قال آخرون هل ينظرون إلا يأتيهم ثوابه. طبعا كل هذا إخراج لكلام الله تبارك وتعالى عن مراده وعن ظاهره. يعني أنا يعني لا أعرف لماذا لم ينكر الطبري هذين القولين، أو الأقوال اللي هو القولين الآخرين. هو قال إيه؟ وقال آخرون إتيانه جل ذكره نظير ما يعرف من مجيء الجائي من موضع إلى موضع وانتقاله من مكان إلى مكان. لا، حتى هذا تكييف كمان، يعني إحنا لا حاجة لنا بذكر هذه التكييفات. إحنا عندنا خبر بيقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فنحن نقول كما جاء أن الله تبارك وتعالى يأتي في ظلل من الغمام، بس خلص الموضوع. الأمر سهل جدا بالمناسبة، يأتي الإشكال بهذه الزيادات. يعني مثلا الرحمن على العرش استوى، خلاص الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك، نؤمن به ونصدق لأن الله أصدق قيل وأحسن حديثا ويريد أن يبين لنا، فخلاص ما هي المشكلة؟ لا تأتي المشكلة إلا بأن تتصور كيفية معينة، فهذا تضطر به أن تنكر هذه الصفة. وكيف تنكرها وقد أثبتها الله عز وجل؟ أنت لا تحتاج إلى هذه التأويلات أبدا، فنثبت لله تبارك وتعالى كما جاء. لذلك هو أول قول، فقال بعضهم لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه عز وجل من المجيء والإتيان والنزول. وهو ذكر هنا المجيء والإتيان، لم يذكر النزول، يمكن يقصد حديث النزول، الله أعلم. قال وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله جل جلاله. ممتاز جدا، كلام زي الفل. فأما القول في صفات الله وأسمائه فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا، كلام زي الفل، ممتاز جدا، ما فيش أي مشكلة. إنما الأقوال بقى اللي التي بعد ذلك إما قول في يذكر شيئا زائدا بيقول إن الإتيان هذا من جنس إتيان الجائي، أو إن هو إتيان الثواب أو إتيان الأمر، لا لا حاجة لنا بهذا، نقول كما قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا يأتيهم الله، فقط لا نتكلف القول في ذلك. نعم. قال في معنى الكلام، احنا وصلنا لإيه في معنى الكلام ولا إيه؟ وصلنا إلى الإسناد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توقفون موقفا واحدا يوم القيامة مقدار 70 عاما لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم، قد حصر عليكم فتبكون حتى ينقطع الدمع، ثم تدمعون دما وتبكون حتى يبلغ ذلك منكم الأثقان أو يلزمكم فتضجون، ثم تقولون: من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم، جبر الله تربته وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه. وكلم يعني الحديث، يعني الحديث ضعيف، وعموما الطبري نعم الطبري رحمه الله يحاول أن يستقصي، وهذا الاستقصاء في يعني فيه إشكالان. الإشكال الأول أنه يعني يكثر الأسانيد مع أن نفس الأسانيد بمعنى واحد، تمام، والكان الأولى أن يفعل كما فعل البخاري رحمه الله من الاختصار. الأمر الثاني أنه يجمع يعني، وأحيانا يعني أحيانا لا يهتم بمسألة صحة الرواية، فأظن أن هذا يعني هذين الأمرين يعني ربما من أكبر المآخذ على هذا الكتاب، اللي هو الإكثار من الرواية، تمام، وإن كان بعضها يغني عن بعض، والأمر الثاني أنه أحيانا يورد أحاديث يعني بها ضعف ولا يعلق عليها. المهم أن هذا الحديث يعني فيه ضعف أكمل من أول، وهذا الخبر يدله طبعا هو استنبط هو ذكر الخبر واستنبط، هي دي المشكلة، ان هو ذكر الخبر وبنى عليه اشياء، فهمت؟ فهذا هو وجه الاشكال. قال: وهذا الخبر يدل، قال: وهذا الخبر يدل على خطأ قول قتادة في تأويل قوله والملائكة أنهم علي به والملائكة تأتيهم عند الموت، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم يأتونهم بعد قيام الساعة في موقف الحساب حين تشقق السماء. وبمثل ذلك روي الخبر عن جماعة من الصحابة والتابعين كرهنا إطالة الكتاب بذكرهم وذكر ما قالوا في ذلك. ويوضح أيضا صحة ما اختار، يعني هو جيد أنه هنا لم يذكر يعني حتى لا يطول الكتاب. نعم، يعني هو يعني رحمه الله مع كل هذا الإكثار يرى أنه هو لم يطل، يعني عليه رحمة الله. طيب أكمل. عفوا شيخنا، ممكن سؤال؟ نعم. الحديث الذي ذكره الطبري وبنى عليه حكم الحديث السابق، يعني ممكن أن يكون صح عنده الحديث لم يعلق عليه؟ يعني احتمال، ولكن يعني الاحتمال بعيد عندي، يعني ممكن يكون هو يراه صحيحا، يعني ممكن يكون يراه صحيحا، ولكن المشكلة في إيه؟ أنك أنت حينما تجد حديث مثل هذا ولا تجد وجوده إلا في الكتب البعيدة، ولم يرضى أن يخرجه الأئمة مثلا أحمد و ومالك وكذلك مثلا البخاري ومسلم وكتب الستة، وبعدين تجده في الكتب البعيدة، هذا مظنة للإنكار والضعف. فهذا الحديث لا أعلمه في هذه الكتب، إنما هو موجود مثلا عند ابن أبي الدنيا، موجود مثلا في كتب التفسير المسندة، ممكن موجود عند الطبراني مثلا، فاهم، عند البيهقي، عند أبي الشيخ في كتاب العظمة. فهذه الكتب البعيدة هي مظنة الضعف، فلا أعلم والله، ربما يكون صح عنده أو هو يعني لم يفتش عنه، الله أعلم. المهم أن هذا الحديث يعني لا يثبت. نعم، بارك الله فيك شيخنا. ويوضح أيضا صحة، قال: ويوضح أيضا صحة ما اخترنا من القراءة في قوله والملائكة بالرفع على معنى وتأتيهم الملائكة، ويبين عن خطأ قراءة من قرأ ذلك بالخفض، لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تأتي أهل القيامة في موقفهم حين تفطر السماء قبل أن يأتيهم ربهم في ظلل من الغمام، إلا أن يكون قارئ ذلك ذهب إلى أنه تعالى ذكره عنى بقوله ذلك، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وفي الملائكة الذين يأتون أهل الموقف حين يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فيكون ذلك وجها من التأويل، وإن كان بعيدا عن قول أهل العلم ودلالة الكتاب وأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة. ما دام قال الثابتة إيه هو بيصحح الخبر، لأنه هو لم يذكر غيرها إلى الآن، يعني هو ذكر عندنا ذكر الخبر اللي هو اللي هو خبر أبي هريرة اللي هو أسنده عن أبي هريرة صفحة 611، وكذلك الخبر اللي هو صفحة 610 اللي هو حديث عكرمة عن ابن عباس. فواضح كده ان هو بيصحح، لانه قال والاخبار الثابته. ماشي اكمل شيخنا بارك الله فيك. عندك كلمه قال القول في تاويل قوله وقضي الامر والى الله ترجع الامور. خلينا خلي اسامه يقرا شويه، انت قرات ساعه بارك الله فيك. اقرا يا اسامه. فيكم بارك الله. تفضل. معاك الكتاب يا اسامه. 600 نعم. وهذا الخبر، وهذا الخبر يدل على خطا قول قتاده وبعده. لا وقضي الامر، القول في تاويل قوله وقضي الامر. نعم. القول في تاويل قوله وقضي الامر والى الله ترجع الامور، يعني جل ثناؤه بذلك وفصل القضاء بالعدل بين الخلق على ما قد ذكرنا قبل عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ الحق لكل مظلوم من كل ظالم، حتى القصاص للجماء، حتى القصاص للجماء من القرناء من البهائم. وأما قوله وإلى الله ترجع الأمور فإنه يعني وإلى الله يؤول القضاء بين خلقه يوم القيامة، والحكم بينهم في أمورهم التي جرت بينهم في الدنيا من ظلم بعضهم بعضا واعتداء المعتدي منهم حدود الله وخلاف أمره وإحسان المحسن منهم وطاعته إياه فيما أمره ونهاه، فيفصل بين المتظالمين ويجازي أهل الإحسان بالإحسان وأهل الإساءة بما رأى، أو يتفضل على من لم يكن منهم كافرا به فيعفو. ولذلك قال جل ثناؤه وإلى الله ترجع الأمور، وإن كانت أمور الدنيا كلها والآخرة من عنده مبدأها وإليه مصيرها، إذ كان خلقه في الدنيا يتظالمون ويلي النظر بينهم أحيانا في الدنيا بعض خلقه والحكم بينهم بعض عبيده، فيجور بعضهم فيجور بعض ويعدل بعض ويصيب واحد ويخطئ آخر، ويمكن تنفيذ الحكم على بعض ويتعذر ذلك على بعض لمنعة جانبه وغلبته بالقوة. فأعلم عباده تعالى ذكره أن مرجع ذلك كله إليه في موقف القيامة، فينصف كلا من كل ويجازي حق الجزاء كله، حيث لا ظلم ولا ممتنع من نفوذ حكمه عليه، وحيث يستوي الضعيف والقوي والفقير والغني، ويضمحل الظلم وينزل سلطان العدل. وإنما أدخل جل وعز الألف واللام في الأمور لأنه جل ثناؤه عنا بها جميع الأمور ولم يعني بها بعضا دون بعض، فكان ذلك بمعنى قول القائل يعجبني العسل والبغل أقوى من الحمار، فيدخل فيه الألف واللام لأنه لم يقصد به قصد بعض دون بعض، وإنما يراد به العموم والجمع. وكذلك نظير قول الله تبارك وتعالى وإليه يرجع الأمر كله، هذه الآية من أعظم الآيات التي يطمئن بها قلب المؤمن، وهذا من في رأيي من أعظم الفروق بين المؤمن والكافر. الكافر يمر بمصائب كثيرة، وربما يظلم، وربما يعني يضيع حقه أحيانا. من أعظم ما تميز به المؤمن أنه يعلم أن الله تبارك وتعالى يحكم بين الناس بالحق، لا ظلم اليوم. وهذه الآية لابد أن تعلمها أبنائك، وإلى الله ترجع الأمور، لأن الولد يمكن أن يقابل مصيبة أو مشكلة أو يظلم أو يؤكل حقه أو ينسى فضله أو لا يشعر الناس بتعبه، فأعلمه أن الله تبارك وتعالى عليم به وأنه لن يضيع عمله وأنه يأتي له بحقه. فهذه الآية عظيمة. ماشي أكمل. القول في تأويل قوله سل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة، يعني جل ثناؤه بذلك سل يا محمد بني إسرائيل الذين لا ينتظرون بالإنابة إلى طاعتي والتوبة إلي بالإقرار بنبوتك وتصديقك فيما جئتهم به من عندي، إلا أن آتيهم في ظلل من الغمام وملائكتي فأفصل القضاء بينك وبين من آمن بك وصدقك بما أنزلت إليك من كتبي وفرضت عليك وعليهم في شرائع ديني، وبينهم كما جئتهم به من قبلك من آية وعلامة على ما فرضت عليهم من فرائضي وأمرتهم به من طاعتي وتابعت عليهم من حججي على أيدي أنبيائي ورسلي من قبلك، مؤيدة لهم على صدقهم، بينة أنها من عندي، واضحة أنها من أدلتي على صدق نذري ورسلي فيما افترضت عليهم من تصديقهم وتصديقك، فكفروا حججي وكذبوا رسلي. على ماذا يدل هذا الكلام شباب؟ ركزوا كده. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. الله سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن أن كثرة الآيات لا تزيد الكافر إلا كفرا، بمعنى أن بعض الناس يظن أن أن الكافر المعاند يعني إنسان يريد الكفر تمام ويختاره، يظن أن كثرة الآيات ينبغي أن تجعله يؤمن، هذا ليس صحيحا، ربما كثرة الآيات تزيده كفرا كما قال الله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. طيب ما المراد من هذا؟ المراد أن تبين الحق تمام، لكن لا تنشغل بردة فعل هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو لهم الخير، فكان يلتمس من الله تبارك وتعالى الآيات، فالله سبحانه وتعالى قال فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، وقال كذلك وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. تمام، يبقى مجرد وجود الآية لا يقتضي الإيمان ولا يستلزم الإيمان إلا بأن يكون من عرضت عليه الآية يريد الهدى، حينها سيهتدي بهذه الآية كما حصل من سحرة فرعون، أول ما رأوا الحق آمنوا به وصبروا عليه، لكن ربنا قال في نفس السياق عن فرعون ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. فهنا الله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا في هذا الأمر أن كثرة الآيات والحجج، لماذا أنا يعني ذكرت هذه الفائدة؟ لأن بعض الشباب الآن يدخل مثلا مع رجل ملحد في مناقشة، يبقى أنت عمال تذكر الآيات والبينات والحجج والأوجه وتتلطف معه ويقول لك يهز لك رأسه في الآخر يقول لك غير مقتنع تمام. فهذه من الأمور التي تحرق فيها الأعمار، لا أنت غايتك أن تبين الحق، بعد كده هو يخبط دماغه في الحيطة، من كفر فلا يحزنك كفره، ده كلام واضح صريح، والله أموال طائلة أنفقت في إقناع هؤلاء السفلة، يعني ناس كفار يسخرون من الإسلام ويختارون الكفر ولا يريدون أن يستمعوا إليك يا أخي، هم مش عايزين يسمعوك أصلا وانت عمال تذهب إليهم وتتصدى لهم، لا أولى بذلك أن تجعل دعوتك في من جاءك يسعى وهو يخشى، إنما واحد اختار الكفر أنت زعلان ليه؟ يعني من كفر فلا يحزنك كفره، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات كما في قراءة، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لا يضر الله شيئا، نصوص واضحة كالشمس كيف نخالفها؟ نعم نبين ونسعى في ذلك، لكن لا تبالغ في هذا الأمر ولا تضيع عمرك فيه. ربنا قال سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، طب وماذا كان مآلهم؟ لذلك ربنا قال أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وما يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. لذلك هذه فكرة مهمة الله سبحانه وتعالى ذكرها، أن إيمان المؤمن هو من الله تبارك وتعالى تمام، وكذلك من العبد، بمعنى إذا كان العبد يريد الهداية وعرضت عليه الآية آمن بها وانتفع، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى تمام، والذين اهتدوا زادهم هدى. طيب المعنى الآخر، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، فربنا ذكر هنا أعظم الآيات ومع ذلك ما كانوا ليؤمنوا إلا بمشيئة الله، إذن كفر هؤلاء ليس فقط قرارا منهم وإنما هو من الله كذلك، الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يطهر قلوبهم. يبقى أنت بقى لابد أن تنشغل بماذا؟ تنشغل بما يجب عليك، وهو بيان الحق وبينات هذا الحق والفرقان بين الحق والباطل، بعد ذلك بقى اهتدى لم يهتدي كفر بك سخر منك ولا يهمك خلاص، ولا ينبغي أن يكون كفر هؤلاء يشككك فيما أنت عليه من الحق. وهذا يحصل على فكرة لكثير من الناس، إنه لما يرى الناس حوله يعني كثيرين يعيشون في الباطل والمنكر ولا يعدون للآخرة ربما يشك فيما هو عليه، وهذا ما نهى الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إذ قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ماشي أكمل يا أسامة. قال وتابعت عليهم من حججي على أيدي أنبيائي ورسلي من قبلك مؤيدة لهم على صدقهم بينة أنها من عندي واضحة أنها من أدلتي على صدق نذري ورسلي فيما افترضت عليهم من تصديقهم وتصديقك، فكفروا حججي وكذبوا رسلي وغيروا نعمي قبلهم وبدلوا عهدي ووصيتي إليهم. وأما الآية فقد بينت تأويلها فيما مضى من كتابنا بما فيه الكفاية، وهي هاهنا ما حدثنا به محمد بن عمرو وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله سل بني إسرائيل كما آتيناه من آية بينة قال ما ذكر الله في القرآن وما لم يذكر وهم يهود، وساق بإسناده إلى الربيع في قوله سل بني إسرائيل كما آتيناه من آية بينة يقول آتاهم الله آيات بينات عصى موسى ويده عصى موسى ويده وأقطعهم البحر وأغرق عدوهم وهم ينظرون وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وذلك من آيات الله التي آتى بني إسرائيل في آيات كثيرة غيرها خالفوا معها أمر الله وقتلوا أنبياءه ورسله وبدلوا عهده ووصيته إليهم قال الله ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب وإنما سل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فأمره بالصبر على من كذبه واستكبر على ربه وأخبره أن ذلك فعل من قبله من سلاف الأمم قبلهم بأنبيائهم مع مظاهرته عليهم الحجج وأن من هو بين أظهرهم من اليهود إنما هم من بقايا من جرت عاداتهم ممن قص عليهم قصصهم من بني إسرائيل. نعم، من أعظم ما جاء في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ذكره أنه ليس بدعا من الرسل، وبما أنه ليس بدعا من الرسل شوف هذه الآية، يعني سورة الأحقاف. سورة الأحقاف يا شباب من أعظم السور التي يتصبر بها الداعي إلى الله أو المؤمن عموما. ليه؟ لأن هذه السورة تذكر تكذيب المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك تكذيب أهل الكتاب، وتذكر تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالرسل قبله. فجاء في بداية السورة قل ما كنت بدعا من الرسل، تمام، فبما أنك لست بدعا من الرسل، وجاء في آخر السورة ماذا قال الله سبحانه وتعالى اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما أنك لست بدعا من الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وجاء في وسط الآية في وسط السورة واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. فالله سبحانه وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كل قصة بالمشهد الذي يحتاجه، وكذلك أنت كمؤمن تأخذ من القرآن ما تحتاجه في هذا الموضع. مثلا أنت تريد أن تقدم على ذنب، يعني إيه الشيطان بإيه بيلعب لك في مخك دلوقتي خلاص، وأنت عمال تفكر عايز تعمل ذنب معين، ما هو ما أحسن ما تتذكره في هذا الموضع؟ إن الله غفور رحيم، وإن الله يعني يغفر التوبة عن عبادي، هذا معنى عظيم لكن لا يناسبك الآن. الذي يناسبك هنا الخوف من الله، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. يبقى الإنسان المؤمن لا بد أن يكون حكيما فيما يتذكره من الوحي في الموضع. فربنا قال واذكر أخا عاد إذ أنذر، يعني اذكر هذا المشهد من هذه القصة. فربنا سبحانه وتعالى هنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يأتيهم بآيات وبينات للمشركين ولأهل الكتاب، خصوصا لأهل الكتاب. فربنا يذكره يقول سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، يعني إحنا جبنا لهم آيات كثيرة ومع ذلك كفروا، فإذا أنت ما يحصل لك هذا ليس بدعا من الأمر. وهذا عظيم جدا يا شباب، إنك أنت تعرف الآن مثلا بعض الشباب ماذا يقول لي، يعني شاب يكون مثلا حضر كلمة خفيفة جدا يعني وفيها بعض الحجج وراح يكلم بعض الناس الكفار أو المخالفين للإسلام أيا كانت مخالفتهم، فبعد كده يستغرب يقول لي سبحان الله قلت لهم هذه الآيات ومع ذلك لم يقتنعوا ولم يهتدوا. قلت يا أخي سبحان الله، يعني نبي من الأنبياء كلمه الله موسى عليه السلام وبعد ذلك كذبه قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بأعظم الآيات البينات وكفر به قومه، فأنت مستغرب ليه يعني؟ إذن يا شباب كتاب الله تبارك وتعالى كما أنه هدى فإنه شفاء، يشفي ما في صدرك من الشكوك والوساوس، يعلمك ما الذي ينبغي أن تتعب فيه، لأنك ممكن تحرق عمرك في غير اتجاه الصحيح، تمام؟ إذن ما هو أعظم ما تستثمر فيه عمرك؟ العلم بالحق والعلم ببينات الحق والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بحق وببيان البينات والفرقان بين الحق والباطل. بعد ذلك ردود فعل الناس هذه ليست عليك أصلا، بالعكس هي تضيع جهدك، هي تضيع جهدك وتضيع تعبك. لذلك ربنا يعني خفف عليك هذا. شوف الآية العظيمة بتقول فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، يبقى هذا يدل على أنك يجب أن تعرف ما الذي عليك. فهمنا كده شباب؟ ماشي أكمل. القول في تأويل قوله ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، يعني جل ثناؤه بالنعمة الإسلام وما فرض من شرائع دينه، ويعني بقوله ومن يبدل نعمة الله ومن يغير ما عهد الله في نعمته التي هي الإسلام من العمل به والدخول فيه فيكفر به فإنه معاقبه بما أوعد على الكفر به من العقوبة والله شديد عقابه أليم عذابه. فتأويل الآية إذن يا أيها الذين آمنوا بالتوراة فصدقوا بها ادخلوا في الإسلام جميعا ودعوا الكفر وما دعاكم إليه الشيطان من ضلالته وقد جاءتكم البينات من عندي بمحمد وما أظهرت على يديه لكم من الحجج والعبر ولا تبدلوا عهدي إليكم فيه وفيما جاءكم به من عندي في كتابكم بأنه نبي ورسولي فإنه من يبدل ذلك منكم فيغيره فإني له معاقب بالأليم من العقوبة وبمثل الذي قلنا في تأويل قوله ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ففي قوله تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته قال يكفر بها وساق بإسناده ابن جريج عن مجاهد مثله وساق بإسناده الأصباط عن السدي وفي قوله ومن يبدل نعمة الله قال يقول من يبدلها كفرا وبإسناده للربيع يقول ومن يكفر نعمته من بعد ما جاءته القول في تأويل قوله زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة يعني جل ثناؤه بذلك زين للذين كفروا حب الحياة العاجلة في الدار الدنيا فهم يبتغون فيها المكاثرة والمفاخرة ويطلبون فيها الرياسات والمباهات ويستكبرون عن اتباعك يا محمد والإقرار بما جئتهم به من عندي تعظما منهم على من صدقك واتبعك ويسخرون ممن يتبعك من أهل الإيمان والتصديق بك في تركهم المكاثرة والمفاخرة بالدنيا وزينتها من الرياش والأموال وطلب الرياسات وإقبالهم على طلبهم ما عندي برفض الدنيا وترك زينتها والذين عملوا لي وأقبلوا على طاعتي ورفضوا لذات الدنيا وشهواتها اتباعا لك وطلبا لما عندي واتقاء منهم لي بأداء فرائضي وتجنب معاصي فوق الذين كفروا يوم القيامة بإدخال المتقين الجنة وإدخال الذين كفروا النار وبنحو الذي قلنا في ذلك من التأويل قال جماعة من أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى ابن جريج قال زين الذين كفروا الحياة الدنيا قال الكفار يبتغون الدنيا ويطلبونها ويسخرون من الذين آمنوا في طلبهم الآخرة قال ابن جريج ولا أحسبه إلا عن عكرمة قالوا لو كان محمد نبيا كما يقول لاتبعه أشرافنا وساداتنا والله ما اتبعه إلا أهل الحاجة مثل ابن مسعود وساق بإسناده إلى معمر عن قتادة في قوله والذين اتقوا فوقهم قال فوقهم في الجنة القول في تأويل قوله والله يرزق من يشاء بغير حساب يعني جل ثناؤه بذلك والله يعطي الذين اتقوا يوم القيامة من نعمه وكراماته هذه الآية يعني هذه الآية عظيمة والله الله سبحانه وتعالى ينتصر لأوليائه عبد الله المؤمن الله سبحانه وتعالى ينتصر له كما أنزل الله آيتين في كتابه في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وكذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم وفي هذه الآية أيضا لما قال هؤلاء المفترون الكذابون ما آمن بمحمد إلا أصحاب الحاجة ولم يتبعه الأشراف الله سبحانه وتعالى قال والذين اتقوا يعني هم يسخرون من الذين آمنوا يقولون أنهم آمنوا للحاجة تمام ولو كانوا شرفاء ما آمنوا فالله سبحانه وتعالى انتصر لهم هنا قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة كما قال في سورة الأنعام شوف هذه الآية عظيمة والله لما قال هؤلاء المشركون المتكبرون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا هل يمكن أن يكون الله اختار لدين هؤلاء الضعفاء وتركنا ماذا قال الله سبحانه وتعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين والحمد لله هذه الآيات عظيمة تدل على قيمة المؤمن عند الله يعني ابن عباس رضي الله عنه له كلمة جميلة في الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى لما قال يا قوم اتبعوا المرسلين لما قتله قومه والله سبحانه وتعالى لما قال له قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ماذا قال الله قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة إلى آخر الآيات قال ابن عباس غضب الله لعبده المؤمن شوفوا يا شباب المؤمن قيمته عند الله كبيرة لابد أن تعلم أنك كمؤمن الله سبحانه وتعالى معك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وهو يتولى الصالحين تصور إنسان يعيش في هذه الدنيا وهو مؤمن ولا يستحضر هذه المعاني يكون ضعيفا لكن لو علم المؤمن منزلته عند الله والله لفحت في الصخر لماذا؟ لأنه الله تبارك وتعالى معه هذه قوة لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى لماذا ذكر الله هذه الآيات؟ ليطمئن قلب المؤمن وليعلمه أن الأسباب البسيطة التي بين يديه هي معانة من الله تبارك وتعالى فإذا لست وحدك الله تبارك وتعالى معك إن الله مع الذين اتقوا فالذي ينبغي عليك في هذا السياق ما هو أن تطلب الأمور التي يكون الله تبارك وتعالى معك بها. إن الله مع الذين اتقوا، تطلب التقوى والذين هم محسنون، تمام كده. كذلك إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يبقى الإنسان يطلب هذه الأسباب وخلاص، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالحمد لله رب العالمين. أكمل أسامة. القول في تأويل قوله والله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني جل ثناؤه بذلك، والله يعطي الذين اتقوا يوم القيامة من نعمه وكراماته وجزيل عطاياه بغير محاسبة منه له على ما من به عليه من كرامته. فإن قال لنا قائل وما في قوله يرزق من يشاء بغير حساب من المدح، قيل المعنى الذي فيه من المدح الخبر عن أنه غير خائف نفاذ خزائنه فيحتاج إلى حساب ما يخرج منها، إذ كان الحساب من المعطي إنما يكون ليعلم قدر العطاء الذي يخرج من ملكه إلى غيره لئلا يتجاوز في عطاياه إلى ما يجحف به. فربنا تعالى ذكره غير خائف نفاذ خزائنه ولا انتقاص شيء من ملكه بعطائه ما يعطي عباده، فيحتاج إلى حساب ما يعطي وإحصاء ما يبقي. فذلك المعنى الذي في قوله يرزق من يشاء بغير حساب من المدح. القول في تأويل قوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. اختلف أهل التأويل في معنى الأمة في هذا الموضع وفي الناس الذين وصفهم الله بأنهم كانوا أمة واحدة، فقال بعضهم هم الذين كانوا بين آدم ونوح وهم عشرة قرون كلهم كانوا على شريعة من الحق فاختلفوا بعد ذلك. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى عكرمة عن ابن عباس قال كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال وكذلك هي في قراءة عبد الله كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. وساق بإسناده إلى معمر عن قتادة في قوله كان الناس أمة واحدة قال كانوا على الهدى جميعا فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكان أول نبي بعث نوح. فتأويل الأمة على هذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس الدين، كما قال النابغة الذبياني حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع، يعني ذا الدين. فكان تأويل الآية على معنى قول هؤلاء كان الناس أمة واحدة مجتمعة على ملة واحدة ودين واحد فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأصل الأمة الجماعة تجتمع على دين واحد ثم يكتفى بالخبر عن الأمة من الخبر عن الدين لدلالتها عليه، كما قال جل ثناؤه ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يراد به أهل دين واحد وملة واحدة. توجه ابن عباس في تأويله قوله كان الناس أمة واحدة إلى أن الناس كانوا أهل دين واحد حتى اختلفوا. وقال آخرون بل تأويل ذلك كان آدم على الحق إماما لذريته فبعث الله النبيين في ولده، ووجه معنى الأمة إلى الطاعة لله والدعاء إلى توحيده واتباع أمره في قوله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، يعني بقوله أمة إماما في الخير يقتدى به ويتبع عليه. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده لابن أبي نجيح عن مجاهد قال في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة قال آدم. وساق بإسناده لابن جريج عن مجاهد مثله. وساق بإسناده لابن جريج عن مجاهد في قوله وكأن من قال وكأن من قال هذا القول استجاز تسمية الواحد باسم الجماعة الاجتماع خلال الخير التي تكون في الجماعة المتفرقة في من سماه بالأمة، كما يقال فلان أمة الوحدة بمعنى أنه يقوم مقام الأمة. وقد يجوز أن يكون سماه بذلك لأنه سبب لاجتماع الأشتات من الناس على ما دعاهم إليه من خلال الخير. فلما كان آدم صلى الله عليه سببا لاجتماع من اجتمع على دينه من ولده إلى حال اختلافهم سماه بذلك أمة. وقال آخرون بل معنى ذلك كان الناس أمة واحدة على دين واحد يوم استخرج ذرية آدم من صلبه فعرضهم على آدم. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى الربيع في قوله كان الناس أمة واحدة. أتوى تأويل الآية. قال وتأويل الآية على وتأويل الآية على هذا القول نظير تأويل من قال بقول ابن عباس أن الناس كانوا على دين واحد فيما بين آدم ونوح، وقد بينا معناه هنالك، إلا أن الوقت الذي كان الناس فيه أمة واحدة مخالف للوقت الذي وقته ابن عباس. وقال آخرون بخلاف الأقوال. لاحظ هذا من التمييز بين الأقوال التي تبدو متشابهة، لأنه هو قال هنا عندنا في صفحة 622 قال يراد به أهل دين واحد وملة واحدة. فوجه ابن عباس تأويل قولي كان الناس أمة واحدة إلى أن الناس كانوا أهل دين واحد حتى اختلفوا، تمام. لكن بعد في القول الآخر، في القول الآخر قال كان الناس أمة واحدة على دين واحد يوم استخرج ذرية آدم من صلبه فعرضهم على آدم. يعني إيه؟ نفس الفكرة ولكن التوقيت مختلف. هذا بعد آدم، بعد وجود آدم، والآخر قبل آدم. يعني في بعد عهد آدم عليه السلام كان الناس أمة واحدة وبعدين اختلفوا. إنما في القول الآخر إن الله سبحانه وتعالى لما استخرج ذرية آدم من صلبه وعرضهم عليه. ماشي، أكمل وتأويل الآية. أيوة. وقال آخرون قال آخرون بخلاف نعم. ذلك وقال آخرون بخلاف ذلك كله، وقالوا إن معنى قوله كان الناس أمة واحدة كان الناس أمة واحدة على الكفر بالله فبعث الله النبيين. ذكر ما قال ذلك وساق بإسناده إلى ابن عباس في قوله كان الناس أمة واحدة يقول كانوا كفارا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأولى التأويلات في هذه الآية بالصواب أن يقال إن الله عز وجل أخبر عباده أن الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد وملة واحدة. وساق بإسناده إلى أصباط عن السدي في قوله تعالى كان الناس أمة يقول دينا واحدا على دين آدم فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وكان الدين الذي كانوا عليه دين الحق كما قال أبي بن كعب. وساق بإسناده إلى أصباط عن السدي قال هي في قراءة ابن مسعود اختلفوا عنه عن الإسلام. قال أبو جعفر فاختلفوا في دينهم فبعث الله عند اختلافهم في دينهم النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا به رحمة منه جل ذكره بخلقه واعتذارا منه إليهم. وقد يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة من عهد آدم إلى عهد نوح عليهما السلام كما روى عكرمة عن ابن عباس كما قاله قتادة. وجائز أن يكون عن الله بالأمة آدم، وجائز أن يكون كان ذلك حين عرض على آدم خلقه، وجائز أن يكون كان ذلك في وقت غير ذلك، ولا دلالة في كتاب الله ولا خبر تثبت به الحجة على أي هذه الأوقات كان ذلك. فغير جائز أن نقول فيه إلا ما قال الله عز وجل فيه من أن الناس كانوا أمة واحدة فبعث الله فيهم لما اختلفوا الأنبياء والرسل، ولا يضرنا الجهل بوقت ذلك كما لا ينفعنا العلم به إذ لم يكن العلم به لله طاعة، غير أنه أي ذلك كان فإن دليل القرآن واضح على أن الدين أخبر الله عنهم أن الذين أخبر الله عنهم أنهم كانوا أمة واحدة إنما كانوا أمة واحدة على الإيمان ودين الحق دون الكفر بالله والشرك به، وذلك أن الله جل وعز قال في السورة التي يذكر فيها يونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فتوعد جل ذكره على الاختلاف لا على الاجتماع ولا على كونهم أمة واحدة، ولو كان اجتماعهم قبل الاختلاف كان على الكفر، ثم كان الاختلاف بعد ذلك لم يكن إلا بانتقال بعضهم إلى الإيمان، ولو كان ذلك كذلك لكان الوعد أولى بحكمته جل ثناؤه من ذلك الحال من الوعيد، لأنها حال إنابة بعضهم إلى طاعته، ومحال أن يتوعد في حال التوبة والإنابة ويترك ذلك في حال اجتماع الجميع على الكفر والشرك. نعم، نلاحظ هنا أن الطبري رحمه الله لما ذكر الأقوال في الوقت الذي كان فيه الناس أمة واحدة، احنا عندنا وجهان من الاختلاف، ما معنى الأمة وما هو الوقت الذي كان فيه الناس أمة واحدة؟ هل الأمة هو آدم؟ هل الأمة أنهم كانوا على دين واحد أو ما هو الوقت الذي كانوا فيه على دين واحد أو على أمة واحدة؟ فالمهم الطبري علق تعليق مهم جدا بيقول وجائز يعني احتمل كل هذا، ثم قال ولا دلالة من كتاب الله ولا دلالة من كتاب الله ولا خبر تثبت به الحجة على أي هذه الأوقات. يبقى إذن كأنه يقول أنه وإن اختار بعض العلماء وقتا معينا لهذه الآية، يعني إن هي وقت معين، أنه لا يصح له أن يجزم به لأنه لا حجة معه في ذلك، إنما هو أمر اجتهادي، تمام كده. قال فغير جائز أن نقول فيه إلا ما قال الله عز وجل، يعني أن نقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله فيهم لما اختلفوا. طيب كلمة اختلفوا هذه من أين أتاها، من أين أتى بها؟ هو قال في السورة التي يذكر فيها يونس، والطبري كثيرا ما يفعل هذا، يقول السورة التي يذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها يونس وهكذا، والصحيح ان احنا نسميها باسمها عادي سورة يونس. فهو جاب كلمة اختلفوا هذه من ايه، من آية اخرى، فهذا من ايه، من بيان الآية للآية. طيب، وبعدين هو ذكر فائدة مهمة جدا، قال ولا يضرنا الجهل بوقت ذلك كما لا ينفعنا العلم به. يعني هو يريد أن يقول إن فحوى الآية فهمت أن الناس كانوا أمة واحدة فحصل فيهم الخلاف، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فيعني البحث عن وقت هذه الآية وليس عندنا فيه حجة، لا، الأفضل أن احنا نبقي الآية كما هي، وقد فهمنا معناها أن الرسل أرسلهم الله تبارك وتعالى ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأنزل معهم الكتاب بالحق. طيب أكمل. أما قوله فبعث، وأما قوله فبعث الله النبيين مبشرين، فإنه يعني أنه أرسل رسلا يبشرون من أطاع الله بجزيل الثواب وكريم المآب، ويعني بقوله ومنذرين ينذرون من عصى الله فكفر به بشدة العقاب وسوء الحساب والخلود في النار، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يعني بذلك ليحكم الكتاب وهو التوراة بين الناس فيما اختلف المختلفون فيه. فأضاف جل ثناؤه الحكم إلى الكتاب، وأنه الذي يحكم بين الناس دون النبيين والمرسلين، إذ كان من حكم من النبيين والمرسلين بحكم إنما يحكم بما دلهم عليه الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى، فكان الكتاب بدلالته على ما دل على صحته من الحكم حاكما بين الناس، وإن كان الذي يفصل القضاء بينهم به غيره. القول في تأويل قوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، يعني جل ثناؤه بقوله وما اختلف في الكتاب الذي أنزله وهو التوراة إلا الذين أوتوه، يعني بذلك اليهود من بني إسرائيل، وهم الذين أوتوا التوراة والعلم بها. والهاء في قوله فيه عائدة على الكتاب الذي أنزله الله من بعد ما جاءتهم البينات، يعني بذلك من بعد ما جاءتهم حجج الله وأدلته أن الكتاب الذي اختلفوا فيه وفي أحكامه من عند الله، وأنه الحق الذي لا يسعهم الاختلاف فيه ولا العمل بخلاف ما فيه. فأخبر تعالى ذكره عن اليهود من بني إسرائيل أنهم خالفوا حكم التوراة واختلفوا فيه على علم منهم بخطأ ما يأتون، متعمدين الخلاف على الله فيما خالفوه فيه من أمره وحكم كتابه. ثم أخبر جل ثناؤه أن تعمدهم الخطيئة التي أتوها وركوبهم المعصية التي ركبوها من خلافهم أمره إنما كان منهم بغيا بينهم. قال والبغي مصدر من قول القائل بغى فلان على فلان بغيا، إذا طغى واعتدى عليه تجاوز حده، ومن ذلك قيل للجرح إذا اشتد وتورم بغى يبغي بغيا، وللبحر إذا كثر ماؤه ففاض، وللسحاب إذا وقع بأرض فأخصبت بغى، كل ذلك بمعنى واحد وهي زيادته وتجاوزه حده. فمعنى قوله جل ثناؤه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، من ذلك يقول لم يكن اختلاف هؤلاء المختلفين من اليهود من بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزلته مع نبي عن جهل منهم به، بل كان اختلافهم فيه وخلاف حكمه من بعد ما ثبت حجته عليهم بغيا بينهم، طلب الرياسة من بعضهم على بعض واستذلالا من بعضهم لبعض. كما حدثت عن عمار بن الحسن وساق بإسناده إلى الربيع قال ثم رجع إلى بني إسرائيل في قوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، يقول إلا الذين أوتوا الكتاب والعلم من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، يقول بغيا على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها، أيهم يكون له الملك والمهابة في الناس، فبغى بعضهم على بعض وضرب بعضهم رقاب بعض. ثم اختلف أهل العربية في من التي في قوله من بعد ما جاءتهم البينات ما حكمها وما معناها، وما المعنى المستثنى من قوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فقال بعضهم المستثنى من ذلك الذين أوتوا الكتاب وما بعده صلة له، غير أنه زعم أن معنى الكلام وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بغيا بينهم من بعد ما جاءتهم البينات. وقد أنكر ذلك بعضهم فقال لا معنى لما قال هذا القائل ولا لتقديم البغي على قبل من، لأن من إن كان الجالب لها البغي فخطأ أن يتقدمه، لأن البغي مصدر ولا تتقدم صلة المصدر عليه. وزعم منكر ذلك أن الذين مستثنى، وأن من بعد ما جاءتهم البينات مستثنى، وأن بغيا مستثنى، وأن كل حرف من ذلك مستثنى باستثناء غير الاستثناء الآخر، وأن تأويل الكلام وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه ما اختلفوا فيه إلا بغيا ما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءتهم البينات، فكأنه كرر الكلام توكيدا. وهذا القول الثاني أشبه بتأويل الآية، لأن القوم لم يختلفوا إلا من بعد قيام الحجة عليهم ومجيء البينات من عند الله، وكذلك لم يختلفوا إلا بغيا، فذلك أشبه بتأويل الآية. القول في تأويل قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني جل ثناؤه بقوله فهدى الله، فوفق الله الذين آمنوا وهم أهل الإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم المصدقين به وبما جاء به أنه من عند الله، لما اختلف الذين أوتوا الكتاب فيه، وكان اختلافهم الذي خذلهم الله فيه، وهدى له الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فوفقهم لإصابته الجمعة ظلوا عنها وقد فرضت عليهم كالذي فرض علينا فجعلوها السبت. فقال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فلليهود غدا وللنصارى بعد غد. فساق بإسناده إلى دينار الليثي إلى عياض بن دينار الليثي قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. فساق بإسناده إلى أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي هدانا الله له والناس لنا فيه تبع، غدا لليهود وبعد غد للنصارى. وكان مما اختلفوا فيه أيضا ما قاله ابن زيد، وهو ما حدثني به يونس بن عبد الأعلى وساق بإسناده إلى ابن زيد في قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا للإسلام واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يصلي إلى المشرق ومنهم من يصلي إلى بيت المقدس فهدانا الله للقبلة، واختلفوا في الصيام فمنهم من يصوم بعض يوم وبعضهم بعض ليلة وهدانا الله له، واختلفوا في يوم الجمعة فأخذت اليهود السبت وأخذت النصارى الأحد فهدانا الله له، واختلفوا في إبراهيم فقالت اليهود كان يهودية وقالت النصارى كان نصرانية، فبرأه الله من ذلك وجعله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك، وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين الذين يدعونهم من أهل الشرك. واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود لفرية وجعلته النصارى ربا فهدانا الله للحق فيه، فهذا الذي قال الله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال فكانت هداية الله جل ثناؤه الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به لما اختلف هؤلاء الأحزاب من بني إسرائيل الذين أوتوا الكتاب فيه من الحق بإذنه، أن وفقهم لإصابة ما كان عليه من الحق من كان قبل المختلفين الذين وصف الله صفتهم في هذه الآية إذ كانوا أمة واحدة، وذلك هو دين إبراهيم الحنيف المسلم خليل الرحمن، فصاروا بذلك أمة واحدة وسطا كما وصفهم به ربهم ليكونوا شهداء على الناس. وساق بإسناده إلى الربيع في قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، قال فهداهم الله عند الاختلاف أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، أقاموا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، كانوا شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون أن رسلهم قد بلغوهم وأنهم كذبوا رسلهم، وهي في قراءة أبي بن كعب وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكان أبو العالية يقول في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. وساق بإسناده إلى أصباط عن السدي يقول اختلف الكفار فيه فهدى الله الذين آمنوا للحق من ذلك، وهي في قراءة ابن مسعود فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا عنه عن الإسلام. وأما قوله بإذنه فإنه يعني جل ثناؤه بعلمه بهم لما هداهم له، وقد بينا معنى الإذن إذا وما قد بينا معنى الإذن إذا كان بمعنى العلم في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته هنا. وأما قوله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فإنه يعني به والله يسدد من يشاء من خلقه فيرشده إلى الطريق القويم على الحق الذي لا اعوجاج فيه، كما هدى الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما اختلف الذين أوتوا الكتاب فيه بغيا بينهم فسددهم لإصابة الحق والصواب فيه. وفي هذه الآية البيان الواضح على صحة ما قاله أهل الحق من أن كل نعمة على العباد في دينهم أو دنياهم فمن الله. فإن قال لنا قائل وما معنى قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، أهداهم للحق أم هداهم للاختلاف؟ فإن كان هداهم للاختلاف فإنما أضلهم، وإن كان هداهم للحق فكيف قيل فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه؟ قيل إن ذلك على غير الوجه الذي ذهبت إليه، وإنما معنى ذلك فهدى الله الذين آمنوا للحق مما اختلف فيه من كتاب الذين أوتوه. فكفر بتبديله بعضهم وثبت على الحق والصواب فيه بعضهم وهم أهل التوراة الذين بدلوها، فهدى الله للحق مما بدلوا وحرفوا الذين آمنوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر: فإن أشكل ما قلنا على ذي غفلة فقال: وكيف يجوز أن يكون ذلك كما قلت؟ ومن إنما هي في كتاب الله في الحق، واللام في قوله لما اختلفوا فيه، وأنت محول اللام في الحق، ومن في الاختلاف في التأويل الذي تتأوله فتجعله مقلوبا. قيل: ذلك في كلام العربي موجود مستفيض، والله تبارك وتعالى إنما خاطبهم بمنطقهم، فمن ذلك قول الشاعر: كانت فريضة ما تقول كما كان الزنا فريضة الرجم، وإنما الرجم فريضة الزنا، وكما قال الآخر: إن سراجا لكريم مفخره، تحلى به العين إلى ما تجهره، وإنما السراج الذي يحلى بالعين لا العين بالسراج. وقد قال بعضهم إن معنى قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، أن أهل الكتاب الأول اختلفوا فكفر بعضهم بكتاب بعض، وهي كل من عند الله، فهدى الله أهل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم للتصديق بجميعها، وذلك قول، غير أن الأول أصح القولين، لأن الله إنما أخبر باختلافهم في كتاب واحد. القول في تأويله قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أما قوله أم حسبتم، فإنه استفهم بأم في ابتداء لم يتقدمه حرف استفهام لسبوق كلام هو به متصل، ولو لم يكن قبله كلام يكون به متصلا وكان ابتداء لم يكن إلا بحرف من حروف الاستفهام، لأن قائلا لو كان قال مبتدئا كلاما لآخر أم عندك أخوك لكان قائلا ما لا معنى له، ولكن لو قال أنت رجل مدل بقوتك أم عندك أخوك ينصرك كان مصيبة. فقد بينا بعض هذا المعنى فيما مضى من كتابنا هذا بما فيه الكفاية عن إعادته. فمعنى الكلام: أحسبتم أنكم أيها المؤمنون بالله ورسوله تدخلون الجنة ولم يصبكم مثل ما أصاب من قبلكم من أتباع الأنبياء والرسل من الشدائد والمحن والاختبار، فتبتلوا بما ابتلوا واختبروا به من البأساء، وهي شدة الحاجة والفاقة والضراء، وهي العلل والأوصاب، ولم تزلزلوا زلزالهم، يعني ولم يصبهم من أعدائه من الخوف والرعب شدة وجهد شديد حتى يستبطئ القوم نصر الله إياهم، فيقولوا متى الله ناصرنا، ثم أخبرهم الله أن نصره منهم قريب، وأنه معليهم على عدوهم ومظهرهم عليه، فنجز لهم ما وعدهم وعلى كلمتهم وأطفأ نار حرب الذين كفروا. وهذه الآية فيما يزعم أهل التأويل. نعم. طبعا الله سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا ما يبين خطأ ما يحسبه الناس، مثلا أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، مثلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، مثلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. أنا في رأيي أن جمع هذه الأمور مهم جدا. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يستغرب ما يحصل له بناء على أنه لم يهتدي بكتاب الله. مثلا لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، طب لما رآه ضعفاء الإيمان أقصد الذين في قلوبهم مرض والمنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غورا. يبقى جمع الأمور التي بيّن الله خطأها فيما يحسبه الإنسان هذا من الأمور المهمة. هذه الآية نظيرة لآية أخرى ستأتي معنا إن شاء الله في سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فهذه الآية تدرس مع هذه الآية، لأن الآية الأخرى فيها محل إشكال، وهيكون هذا واجب إن شاء الله عندنا، إن إحنا في الدرس القادم هيكون مطلوب منكم الجمع بين هاتين الآيتين. الآية الأولى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، تمام؟ مع الآية الأخرى في سورة يوسف. ويعني ممكن أحيلكم على كتاب، هو كتاب مهم جدا في الآيات التي يعني قد يبدو فيها إشكال وهي ليست مشكلة يعني، ولكن آيات اختلف في معناها، اللي هو كتاب اسمه الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم. هذا من أهم الكتب التي انتفعت بها، وكتاب 3 مجلدات ممتاز جدا مفيد، لأنه مفيد في اللغة ومفيد في أصول الفقه ومفيد في التفسير ومفيد كذلك في الإيمان مسائل العقيدة ونحو ذلك، لأنه هو يريد أن يذكر الاختلاف في الإعراب الناشئ عن الاختلاف في العقيدة. فممكن تراجعه منه هذه الآية، وحتى تراجعه منه يعني قراءة الكتاب عموما يا شباب مهمة إن شاء الله. طيب أكمل أسامة. قال: وهذه الآية فيما يزعم أهل التأويل نزلت يوم الخندق حين لقي المؤمنون ما لقوا من شدة الجهد من خوف الأحزاب وشدة هذا البرد وضيق العيش الذي كانوا فيه يومئذ. ويقول الله جل وعز للمؤمنين من أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ذكر من قال ذلك: نزلت هذه الآية يوم الخندق وساق بسرد أصوات عن السدي قال: أصابهم هذا يوم الأحزاب حتى قال قائلهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وساق بإسناد إلى معمر عن قتادة في قوله: ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء قال: نزلت في يوم الأحزاب أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بلاء وحصر فكانوا كما قال الله جل وعز وبلغت القلوب الحناجر. وأما قوله ولما يأتيكم فإن عامة أهل العربية يتأولونه بمعنى ولم يأتيكم ويزعمون أن ما صلة وحشو. وقد بينت القول فيما التي تسميها أهل العربية صلة ما حكمها في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته. وأما معنى قوله مثل الذين خلوا من قبلكم فإنه يعني شبه ولما، في فرق بين لم ولما، إن لم يعني كلاهما يدخل على الفعل المضارع فهو حرف يعني نفي وقلب وجزم، نفي لأنه بينفي الفعل وقلب لأنه بيقلب المضارع إلى ماضي. خلاص أنت تقول لي ذهبت إلى المدرسة أقول لك لم أذهب، هذا فعل إيه؟ مضارع لكنه انقلب إلى ماضي لما أنا إيه؟ لأني أخبر به عما حدث فأقول لم أذهب، يبقى هو حرف نفي وقلب وجزم إنه بيجزم الفعل الإيه المضارع. لما بقى تختلف عن لم في جزئية مهمة جدا، أن لما نفي لما يتوقع حدوثه. إزاي؟ أنا مثلا اعتبر أن أنا مسافر، الجماعة اللي في مصر هيفهموا المثال، اعتبر ان انا مسافر من الاسماعيلية الى مثلا الى مرسى مطروح، خلاص، وبعدين انا وصلت، انا لسه ما خرجتش من بيتي، فانت اتصلت بي قلت لي وصلت الى مرسى مطروح، قلت لك لم اصل، خلاص، لاني اصلا ما بدأتش في الطريق. لكن لو انا وصلت للاسكندرية يعني اقتربت اقول لك ايه لما اصل. يبقى زي واحد بالضبط كده خطب، احنا قلنا له انت تزوجت، قال خطبت ولما اتزوج، يعني انا ماشي في الطريق، تمام. انما واحد سألناه هو لم ياخذ اي خطوه في الزواج قال لم اتزوج. فكلمه ولما ياتيكم يعني سوف ياتيكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هي نفي لما يعني قرب حدوثه. فهذا ده يعني من أهم الفروق بين لم ولم ولما، وإحنا أخذناه في كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية. ماشي أكمل. وأما معنى قوله مثل الذين خلوا من قبلكم فإنه يعني شبه الذين خلوا فمضوا قبلكم. وقد دللت في غير هذا الموضع على أن المثل الشبه، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى الربيع في قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة إلى قوله ألا إن نصر الله قريب قال يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما تبتلوا يقول ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم يقول سنن الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وساق بإسناده إلى ابن جريج قال في قوله تعالى حتى يقول الرسول قال هو خيرهم وأعلمهم بالله، وفي قوله حتى يقول الرسول وجهان من القراءة الرفع والنصب، فمن رفع يقول فإنه لما كان يحسن في موضعه فعل بطل عمل حتى فيها، لأن حتى غير عاملة في فعل وإنما تعمل في يفعل، وإذا تقدمها فعل وكان الذي بعدها يفعل وهو مما قد فعل وفرغ منه وكان ما قبلها من الفعل غير متطاول، فالفصيح من كلام العرب حينئذ الرفع في يفعل وإبطال عمل حتى عنه، وذلك كقول القائل قمت إلى فلان حتى أضربه، فالرفع هو الكلام الصحيح في أضربه إذا أراد قمت إليه حتى ضربته إذا كان الضرب قد كان وفرغ منه وكان القيام غير متطاول المدة. فأما إذا كان ما قبل حتى من الفعل على لفظ فعل متطاول المدة وما بعدها من الفعل على لفظ غير منقض فالصحيح من الكلام نصب يفعل وإعمال حتى وذلك نحو قول القائل ما زال فلان يطلبك حتى يكلمك وجعل ينظر إليك حتى يثبتك. فالصحيح من الكلام الذي لا يصح غيره النصب بحتى كما قال الشاعر مطوت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بأرساني. فنصب تكل والفعل الذي بعد حتى ماض لأن الذي قبلها من المطوي متطاول. والصحيح من القراءة إذ كان ذلك كذلك وزلزلوا حتى يقول الرسول بنصب يقول إذ كانت الزلزلة فعلا متطاولة مثل المطوي بالإبل. وإنما الزلزلة في هذا الموضع الخوف من العدو لا زلزلة الأرض فلذلك كانت متطاولة. وكان النصب في يقول وإن كان بمعنى فعل أفصح وأصح من الرفع فيه. القول في تأويل قوله يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يعني جل ثناؤه بذلك يسألك أصحابك يا محمد أي شيء ينفقون من أموالهم فيتصدقون به وعلى من ينفقونه. نعلق على موضوع القراءات يعني احنا مر معنا هذا كثيرا. هو الآن يقول والصحيح من القراءة يعني هو صحح قراءة واحدة تمام لي حتى يقول والقراءة الأخرى هي قراءة ثابتة. فمنهج الإمام الطبري في القراءة يعني كتب فيه عدد من أهل العلم وفي دراسات اتعملت فيه وكثيرا ما كان ينبه عليه الدكتور مساعد الطيار حفظه الله. وأنا في رأيي أن هذا الأمر يعني يحتاج إلى جمع كل المواضع التي تكلم فيها عن القراءات لنعرف متى يرجح ومتى يصوب ومتى يضعف القراءة وهل هذه القراءة أصلا كانت متواترة عنده وهل ردها بهوى ولا كان عنده حجة. تمام أكمل. يعني جل ثناؤه بذلك يسألك أصحابك يا محمد أي شيء ينفقون من أموالهم فيتصدقون به وعلى من ينفقونه وفيما ينفقون ويتصدقون به. فقل لهم ما أنفقتم من أموالكم وتصدقتم به فأنفقوه وتصدقوا به واجعلوه لآبائكم وأمهاتكم وأقربيكم ولليتامى منكم والمساكين وابن السبيل فإنكم ما تأتوا من خير وتصنعوه إليهم فإن الله به عليم وهو محصيه لكم حتى يوفيكم أجوركم عليه يوم القيامة ويثيبكم على ما أطعتموه باحتسابكم في نفقتكم عليه. والخير الذي قال جل ثناؤه في قوله قل ما أنفقتم من خير هو المال الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن النفقة منه فأجابهم الله تبارك وتعالى عنه بما أجابهم به في هذه الآية. وفي قوله ماذا وجهان من الإعراب أحدهما أن يكون ماذا بمعنى أي شيء فيكون نصبا بقوله ينفقون فيكون معنى الكلام حينئذ يسألونك أي شيء ينفقون ولا ينصب بيسألونك. والآخر منهما الرفع وللرفع في ذلك وجهان أحدهما أن يكون ذا الذي مع ما بمعنى الذي فترفع ما بذا وذا بما وينفقون في من صلة ذا فإن العرب قد تصل ذا وهذا كما قال الشاعر عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق فتحملين من صلة هذا فيكون تأويل الكلام حينئذ يسألونك ما الذي ينفقون. والآخر من وجهي الرفع أن تكون ماذا بمعنى أي شيء فيرفع ماذا وإن كان قوله ينفقون واقعا عليه إذ كان العامل فيه وهو ينفقون لا يصلح تقديمه قبله وذلك أن الاستفهام لا يجوز تقديم الفعل فيه قبل حرف الاستفهام كما قال الشاعر ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضى أم ضلال. عدس هو بيتكلم يعني هو كان هيهرب من عباد هرب من السجن فكأنه بيحرك البغل اللي هو ركبه فبيقول له يعني اتحرك فكأنها كلمة زي ما احنا بنقول كده واحد حمار فبيقول له حا مثلا أو شي هي دي قريبة منها يعني مالي عباد اللي هو عباد عليك إمارة أمنتي وهذا تحملين طليقه يعني بيقول لها أنا خلاص أصبحت طليقا يعني ده معنى البيت. ماشي تفضل. كما قال الشاعر ألا تسألان المرأة ماذا يحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل وكما قال الآخر وقالوا تعرفها المنازل من منا وما كل من يغشى منا أنا عارف فرفع كل فرفع كل ولم ينصبه بعارف، إذ كان معنى قوله وما كل من يغشى من أنا عارف جحود معرفة من يغشى منا، فصار في معنى ما أحد. وهذه الآية فيما ذكر نزلت قبل أن يفرض الله الزكاة في الأموال، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى أصباط عن السدي في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، قال يوم نزلت هذه الآية لم تكن زكاة وهي النفقة ينفقها الرجل على أهله والصدقة يتصدق بها فنسختها الزكاة. وساق بإسناده إلى ابن جريج قال سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يضعون أموالهم فنزلت يسألونك ماذا ينفقون الآية، فذلك النفقة في التطوع والزكاة سوى ذلك كله. قال وقال مجاهد سألوا فأفتاهم في ذلك ما أنفقت من خير فللوالدين والأقربين وما ذكر معهما. وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح في قوله يسألونك ماذا ينفقون قال سألوه فأفتاهم في ذلك فللوالدين والأقربين وما ذكر معهما. وساق بإسناده إلى ابن زيد قال وسئل عن قوله قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين قال هذا من النوافل، قال يقول هو أحق بفضلك من غيرهم، هم أحق بفضلك من غيرهم. وهذا الذي قاله السدي من أنه لم تكن يوم نزلت هذه الآية زكاة، إنما كانت نفقة ينفقها الرجل على أهله وصدقة يتصدق بها ثم نسختها الزكاة، قول ممكن أن يكون كما قال وممكن غيره، ولا دلالة في الآية على صحة ما قال، لأنه ممكن أن يكون قوله قل ما أنفقت من خير فللوالدين والأقربين الآية حتى من الله جل ثناؤه على الإنفاق على من كانت نفقته غير واجبة من الآباء والأمهات والأقرباء ومن سمى معهم في هذه الآية، وتعريف من الله عباده مواضع الفضل التي تصرف فيها النفقات كما قال في الآية الأخرى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وزآت الزكاة. وهذا القول الذي قلناه وقول ابن جريج الذي حكيناه، وقد بينا معنى المسكنة ومعنى ابن السبيل فيما مضى ومن ابن السبيل فيما مضى، فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا. القول في تأويل قوله كتب عليكم القتال، يعني بقوله جل ثناؤه كتب عليكم القتال فرض عليكم القتال، يعني قتال المشركين وهو كره لكم. واختلف أهل العلم في الذين عنوا بفرض القتال، فقال بعضهم عني بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيرهم، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده ابن جريج قال سألت عطاء قلت له كتب عليكم القتال وهو كره لكم أواجب الغزو على الناس من أجلها، قال لا كتب على أولئك حينئذ. وساق بإسناده إلى حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس في قوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم قال نسختها وقالوا سمعنا وأطعنا، وهذا قول لا معنى له، وهذا قول لا معنى له، لأن نسخ الأحكام من قبل الله عز وجل لا قبل من قبل العباد. وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا خبر من الله عن عباده المؤمنين وأنهم قالوه لا نسخ منه. وساق بإسناده إلى أبي إسحاق الفزاري قال سألت الأوزاعي عن قوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم أواجب الغزو على الناس كلهم، قال لا أعلمه، ولكن لا ينبغي للأئمة والعامة تركه، فأما الرجل في خاصة نفسه فلا. وقال آخرون هو على كل أحد حتى يقوم به من في قيامه به الكفاية، فيسقط فرض ذلك حينئذ عن باقي المسلمين كالصلاة على الجنائز ودفن الموتى وغسلهم. وهذا قول عامة علماء المسلمين، وذلك هو الصواب عندنا لإجماع الحجة على ذلك ولقوله جل ثناؤه فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، فأخبر جل ثناؤه أن الفضل للمجاهدين وأن لهم وللقاعدين الحسنى، ولو كان القاعدون مضيعين فرضا لكان لهم السوء للحسنى. وقال آخرون هو فرض واجب. الطبري رحمه الله احتاج أن يتكلم في مسألة فقهية لأن الآية لا تتم إلا بها، لأن كلمة كتب بمعنى فرض، فهل فكتب هذا هل يكون فرضا على كل مسلم أم يكون فرضا على الكفاية أو على القادر منهم ونحو ذلك؟ فالطبري قد يخرج عن التفسير ولكن يخرج إليه، يعني لو ذكر مسألة إيمانية مسألة لغوية مسألة فقهية يذكرها بالقدر الذي تفهم به الآية. ده الفرق بينه مثلا وبين القرطبي، مثلا القرطبي ممكن يتوسع جدا، يعني يتوسع جدا في ذكر الأحكام في غير موضعها، إنما الطبري لا، الطبري يعني الأصل في كتابه هو بيان معاني الآيات، وكل ما تحتاجه الآية من مسألة لغوية أو إيمانية أو أصولية أو فقهية يعني يذكره بالقدر الذي تظهر به الآية. مش أكمل؟ وقال آخرون هو فرض واجب على المسلمين إلى قيام الساعة. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى ابن جريج عن داود بن أبي عاصم قال قلت لسعيد بن المسيب قد أعلم أن الغزو واجب على الناس فسكت وقد أعلم أنه لو أنكر ما قلت لبين لي. وقد بينا فيما مضى معنى قوله كتب بما فيه الكفاية القول في تأويل قوله عز ذكره وهو كره لكم يعني بذلك جل ثناؤه وهو ذو كره لكم فترك ذكر ذو اكتفاء بدلالة قوله كره لكم عليه كما قال واسأل القرية وبنحو الذي قلنا في ذلك روي عن عطاء في تأويله. ذكر من قال ذلك حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن عطاء في قوله وهو كره لكم قال كره إليكم حينئذ. والكره بالضم هو ما حمل الرجل نفسه عليه من غير إكراه أحد إياه عليه والكره بفتح الكاف هو ما حمله عليه غيره فأدخله عليه كرها وممن حكي عنه هذا القول معاذ بن مسلم وساق بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي حماد عن معاذ بن مسلم قال الكره المشقة والكره الإجبار. وقد كان بعض أهل العربية يقول الكره والكره لغتان بمعنى واحد مثل الغسل والغسل والضعف والضعف والرهب والرهب. وقال بعضهم الكره بضم الكاف اسم والكره بفتحها مصدر. القول في تأويل قوله عز ذكره وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم يعني بذلك جل ثناؤه ولا تكرهوا القتال فإنكم لعلكم أن تكرهوا وهو خير لكم ولا تحبوا ترك الجهاد فلعلكم أن تحبوه وهو شر لكم. وساق بإسناد الأصباط عن السدي قال في قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم قال وذلك لأن المسلمين كانوا يكرهون القتال فقال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم يقول إن في القتال الغنيمة والظهور والشهادة ولكم في القعود أن لا تظهروا على المشركين ولا تستشهدوا ولا تصيبوا شيئا. وساق بإسناده إلى عامر بن واثلة قال قال ابن عباس كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عباس ارضى عن الله بما قدر وإن كان خلاف هواك فإنه مثبت في كتاب الله. قلت يا رسول الله فأين وقد قرأت القرآن؟ قال في قوله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. القول في تأويل قوله عز ذكره والله يعلم وأنتم لا تعلمون يعني بذلك جل ثناؤه والله يعلم ما هو خير لكم مما هو شر لكم فلا تكرهوا ما كتبت عليكم من جهاد عدوكم وقتال من أمرتكم بقتاله فإني أعلم أن قتالكم إياهم هو خير لكم في عاجلكم ومعادكم وترككم قتالهم شر لكم وأنتم لا تعلمون من ذلك ما أعلم يحضهم جل ذكره بذلك على جهاد أعدائه ويرغبهم في قتال من كفر به. القول في تأويل قوله عز ذكره يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل يعني بذلك جل ثناؤه يسألك يا محمد أصحابك عن الشهر الحرام وذلك رجب عن قتال فيه وخفض القتال على معنى تكرير عن عليه وكذلك كانت قراءة عبد الله بن مسعود فيما ذكر لنا. وقد حدثت عن عمار بن الحسن وساق بإسناده إلى الربيع في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قال يقول يسألونك عن قتال فيه قال وكذلك كان يقرأها عن قتال فيه. قال أبو جعفر قل يا محمد قتال فيه يعني في الشهر الحرام كبير أي عظيم عند الله استحلاله وسفك الدماء فيه. ومعنى قوله قتال فيه قال القتال فيه كبير وإنما قال قل قتال فيه كبير لأن العرب كانت لا تقرع فيه الأسنة فيلقى الرجل قاتل أبيه وأخيه فيه فلا يهيجه تعظيما له وتسميه مضر الأصم لسكوت أصوات السلاح وقعقعته فيه. وقد حدثني محمد بن عبد الكريم بن عبد الحكم المصري وساق بإسناده إلى أبي الزبير عن جابر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو حتى إذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ. وقوله جل ثناؤه وصد عن سبيل الله ومعنى الصد عن الشيء المنع منه والدفع عنه ومنه قيل صد فلان بوجهه عن فلان إذا أعرض عنه فمنعه من النظر إليه. وقوله وكفر به يعني وكفر بالله والباء في به عائدة على اسم الله الذي في سبيل الله وتأويل الكلام وصد عن سبيل الله وكفر به وعن المسجد الحرام وإخراج أهل المسجد الحرام وهم أهله وولاته أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. فالصد عن سبيل الله مرفوع بقوله أكبر عند الله وقوله وإخراج أهله منه عطف على الصد. ثم ابتدع الخبر عن الفتنة فقال والفتنة أكبر من القتل، يعني الشرك أعظم وأكبر من القتل، يعني من قتل ابن الحضرمي الذي استنكرتم قتله في الشهر الحرام. وقد كان بعض أهل العربية يزعم أن قوله والمسجد الحرام معطوف على القتال، وأن معناه يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه وعن المسجد الحرام، فقال الله جل ثناؤه وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. وهذا القول مع خروجه من أقوال أهل العلم قول لا وجه له، لأن القوم لم يكونوا في شك من عظيم ما أتى المشركون إلى المسلمين في إخراجهم إياه من منازلهم بمكة، فيحتاجوا إلى أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخراج المشركين إياه من منازلهم. وهل ذلك كان لهم؟ بل لم يدعي ذلك عليهم أحد من المسلمين، ولا أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فلم يكن القوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عما ارتابوا بحكمه كارتيابهم في أمر قتل ابن الحضرمي، إذ ادعوا أن قاتله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله في الشهر الحرام، فسألوا عن أمره لارتيابهم في حكمه. فأما إخراج المشركين أهل الإسلام من المسجد الحرام فلم يكن فيهم أحد شاكا أنه كان ظلما منهم لهم فيسألوا عنه، ولا خلاف بين أهل التأويل جميعا أن هذه الآية. ألا نقف مع هذا الإنكار من الطبري على الفراء؟ طبعا هو قال بعض أهل العربية يقصد الفراء في كتاب معاني القرآن. هو ما أول شيء أن الطبري لما بيذكر قولا سواء كان سيؤيده أو يرده لابد أن يشرحه ويشرح وجهه. هو بيقول قد كان بعض أهل العربية يزعم أن قوله المسجد الحرام معطوف على القتال. تمام، انت ربما لا تفهم معنى الكلام، فهو ذكر لك المعنى، قال وان معناه يسالونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه وعن المسجد الحرام، فقال الله جل ثناه واخراج اهله منه اكبر عند الله. فهل ممكن المؤمنون يسالون هذا السؤال اصلا؟ فالطبري يخطئ هذا، قال وهذا القول مع خروجه من اقوال اهل العلم، يعني هو ايه اول سبب يرده انه خارج عن كل تفسير العلماء. تمام، الأمر الثاني أنه لا وجه له، يعني لاحظ أن ليس كل ما يجوز في العربية يصح أن تفسر به الآية، فهو من ناحية العربية جائز، لكن هل هو معنى الآية أو جائز أن يكون معنى الآية؟ لا، ليس جائزا. قال لأن القوم لم يكونوا في شك من عظيم ما أتى المشركون إلى المسلمين في إخراجهم، يعني هل الناس كانوا يحتاجون أن يسألوا هل ما فعله المشركون بالمسلمين حرام أم حلال؟ لا يحتاجون ذلك أصلا، فلا يصح أن نقول إن هذا من إيه من ضمن السؤال. تمام، يبقى هو هنا رده من وجهين، الأول أنه خالف جميع أقوال المفسرين، والثاني أنه لا وجه له ولا مناسبة له في الآية. مش أكمل؟ طبعا ذكر هو الإيه، ذكر هو الأخبار، قال لا خلاف بين أهل التأويل جميعا أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبب قتل ابن الحضرمي وقاتله. طيب ممكن نذكر، خلينا يعني الخبر طبعا لازم نذكره لأنه هو أصل في الرواية. ماشي، طبعا ذكر الرواية عمن قال ذلك وساق بإسناده إلى عروة بن الزبير قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في رجب مقفله من بدر الأولى، وبعث معه بثمانية رهط من المهاجرين. تمام، خلينا نأتي برواية مختصرة ستة وخمسين. قوله حد اللي هو من أبي نجوح عن مجاهد. وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله في قول الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قال إن رجلا من بني تميم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فمر بابن الحضرمي يحمل خمرا من الطائف إلى مكة فرماه بسهم فقتله، وكان بين قريش ومحمد عقد، فقتله في آخر يوم من جماد الآخرة وأول يوم من رجب، فقالت قريش في الشهر الحرام ولنا عهد، فأنزل الله عز وجل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من قتل ابن الحضرمي، والفتنة كفر بالله وعبادة الأوثان أكبر من هذا كله. نعم خلاص، يعني نتجاوز هذا. طيب، وأما أهل العربية فإنهم اختلفوا، صفحة 661. قالوا أما أهل العربية فإنهم اختلفوا في الذي ارتفع به قوله وصد عن سبيل الله، فقال بعض نحويي الكوفيين في رفعه وجهان أحدهما أن يكون الصد مردودا على الكبير، تريد قل القتال فيه كبير وصد هي ليست تريد هي يريد أنا. ماشي. أن يكون الصد مردودا على الكبير يريد قل القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، وإن شئت جعلت الصد كبيرا يريد به أو تريد به شيخنا أيضا يريده الثاني. يريد نعم. يريد به قل القتال فيه كبير وكبير الصد عن سبيل الله والكفر به. قال فأخطأ يعني الفراء في كلا تأويليه، وذلك أنه إذا لاحظ أن هو ذكر هنا الفراء، وهذه من المواضع القليلة جدا التي يذكر فيها اسم من أخذ عنه من أهل اللغة، فالموضع ده يقيد يعني إن هو نادرا ما يذكر الاسم لمن يقول أهل الإيه من أهل الكوفة. ماشي. قال فأخطأ يعني الفراء في كلا تأويليه، وذلك أنه إذا رفع الصد عطفا به على كبير يصير تأويل الكلام قل القتال في الشهر الحرام كبير وصد عن سبيل الله وكفر بالله، وذلك من التأويل خلاف ما عليه أهل الإسلام جميعا، لأنه لم يدعي أحد أن الله تبارك وتعالى جعل القتال في الأشهر الحرم كفرا بالله، بل ذلك غير جائز أن يتوهم على عاقل يعقل ما يقول أن يقوله، وكيف يجوز أن يقوله ذو فطرة صحيحة، والله جل ثناؤه يقول في إثر ذلك وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فلو كان الكلام على ما رآه جائزا في تأويل هذا لوجب أن يكون إخراج أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام كان أعظم عند الله من الكفر به، وذلك أنه يقول في أثره وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وفي قيام الحجة بأن لا شيء أعظم عند الله من الكفر به ما يبين أو ما يبين عن خطأ هذا القول. معلش يا أسامة، مين يشرح لنا وجه نقد الطبري على الفراء؟ من الشباب لو حد عايز يرفع ايده ويجاوب، احنا عندنا عايزين نعرف ما هو قول الفراء وما هو وجه انكار الطبري على قول الفراء. ندي الشباب مهلة يفكروا. عبد الملك رفع، تفضل يا عبد الملك. تفضل عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. بس اقرأ العبارة. نعم تفضل. وأما أهل العربية فإنهم اختلفوا، فإنهم اختلفوا في الذي ارتفع به قوله وصد عن سبيل الله. فقال بعض نحويي الكوفيين في رفعه وجهان أحدهما أن يكون الصد مردودا على الكبير يعني معطوفا عليه، نريد قل القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به يعني كبيرا أيضا، فهو معطوف على الصد يعني تمام. كلمة نعم أن يكون الصد معطوفا على الكبير يعني كلمة الصد معطوفة على الكبير تمام. قل قتال فيه كبير والصد أيضا كبير، وإن شئت جعلت الصد كبيرا تريد به قل القتال فيه كبير وكبير الصد عن سبيل الله يعني معطوف، يعني صار المعنى هو يقول لماذا ارتفع الصد، فالوجه الأول أنه معطوف على كبير، هذا قول بعضي يعني معطوف على كبير. معلش لأن حسيت أنك أنت لم تنتبه له، يعني إيه معطوف على كبير؟ اشرح لي كده. نعم الصد عن سبيل الله معطوف على كبير يعني قل قتال فيه كبير وصد. أيوة يعني القتال فيه صفتان الآن، إن هو كبير وصد وكفر، أصبح ثلاث صفات صح؟ نعم تمام. نعم صحيح كده تمام. وبعدين قال وإن شئت جعلت الصد كبيرا تريد به قل القتال فيه كبير وكبير الصد، يعني كأنه يقول إنه هذا كبير وهذا كبير، هذا كبير وهذا كبير. نعم هذا كبير وهذا كبير، يعني كأنه يقول كلمة وصد هي يعني فاعل لهذه الصفة المشبهة التي هي كبير، كأنه يقول ذلك. قال فأخطأ في كلا تأويليه، وذلك أنه إذا رفع الصد عطفا به على كبير يصير تأويل الكلام يعني هو يخطئ باللازم، يلزم من هذا القول شيء باطل. ما هو هذا الشيء؟ قال قل يعني المعنى يصير على هذا الكلام: القتال في الشهر الحرام كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به، وذلك من التأويل خلاف ما عليه أهل الإسلام، لأنه لم يدعي أحد أن الله تعالى جعل القتال في الأشهر الحرم كفرا بالله. تمام، لم يدعي أحد جعل يعني مجرد أن واحد يقاتل في الشهر الحرام هذا كبيرة لكنه ليس كفرا، فمن صح. تأول تأويل يجعله كفرا يبدا إيه ده يدل على خطأ التأويل. نعم، هذا فذلك يعني هذا يخطئ القول الأول هنا. نعم، يقول لم يدعي أحد أن الله تعالى جعل القتال في الأشهر الحرم كفرا بالله، بل ذلك غير جائز أن يتوهم على عاقل يعقل ما يقول أن يقوله. نعم، وكيف يجوز أن يقوله ذو فطرة صحيحة والله عز وجل يقول وإخراج أهله منه أكبر؟ طيب شلون صار يعني كيف صار إخراج أهله إخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الكفر نفسه؟ فهذا يلزم على هذا الإعراب. نعم، هو لازم باطل. أحسن، فتبطل القول بلازمه. قال فلو كان الكلام على ما رآه جائزا في تأويله لوجب أن يكون إخراج أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام أعظم من الكفر بالله تعالى أو بالمسجد الحرام من الكفر ذاته يعني، وذلك أنه يقول وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وفي قيام الحجة بأنه لا شيء أعظم عند الله من الكفر به ما يبين عن خطأ هذا القول. هذا القول الأول. الله يفتح عليك، أحسنت. خلينا نعلق على هذا القول عبد الملك قبل أن تكمل. هذا يدل يا شباب على أن الطبري رحمه الله وإن كان انتفع من كتب من سبقه في اللغة وحتى المفسرين من سبقه من أقوال المفسرين من الصحابة فمن بعدهم وكذلك اللغويين يعني أبو عبيدة وكذلك الأخفش الأوسط والفراء، إلا أنه كان ناقدا يعرف ماذا يأخذ وماذا يرد. تمام، طيب والوجه الثاني فضل. نعم، الوجه الثاني يبطله أيضا بنفس هذا اللازم، أنه يلزم من القول الثاني أن شيئا لو عايز تقرأه يا عبد الملك اقرأه طيب. بعدين اشرح. قال وأما إذا رفع الصد بمعنى ما زعم أنه الوجه الآخر، وذلك رفعه بمعنى وكبير صد عن سبيل الله، يعني كأنه يقول أن الصد فاعل لهذه الصفة المشبهة التي هي كبير، وكبير صد عن سبيل الله. ثم قيل وإخراج أهله منه أكبر عند الله، صار المعنى إلى أن إخراج أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام أيضا كذلك أعظم عند الله من الكفر بالله والصد عن سبيله والمسجد الحرام. لماذا ذلك؟ لأن أول الآية ماذا يقول؟ قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، يعني كبير الصد عن سبيل الله وكبير الكفر وصد عن سبيل الله، يعني وكبير الصد عن سبيل الله والكفر به كذلك كبير، والإخراج أكبر، يعني صار الإخراج أكبر من الكفر. هذا الإشكال الذي أحدثه. قال ومتأول ذلك كذلك داخل من الخطأ مثل الذي دخل فيه القائل القول الأول من تصيره بعض خلال الكفر أعظم عند الله من الكفر بعينه، وذلك مما لا يخيل على أحد خطأه وفساده، يعني لا يخفى. والله أعلم. عندنا بارك الله، ممتاز عبد الملك، أحسن. عندنا هنا أكثر من فائدة يا شباب. الفائدة الأولى هي علم الطبري رحمه الله بأوجه الإعراب. الفائدة الثانية أن الإعراب مبني على المعنى، بناء على المعنى ستعرب. تمام. الفائدة الثالثة أن الطبري كان ناقدا فيما يأخذ وما يدع من أهل اللغة. الفائدة الرابعة وهي مهمة جدا، ليس كل ما يجوز نحويا أو لغويا يصح أن يكون تفسيرا للآية أو يصح أن يعرب به الآية، لابد أن يكون معناه صحيحا. فهو هنا كأنه ركز على ما يجوز في اللغة فقال والله ممكن يكون معطوف صح. تمام، فهذه الاحتمالات لا يصح أن تبقى احتمالات إذا ثبت خطأها. فليس كل ما يجوز نحويا أو لغويا يصح أن يكون وجها محتملا للآية إلا أن يكون له ما يشهد له. طيب كأن في بعض في أحد أظن مش عارف بيرفع إيديه عايز يجاوب ولا عايز يعمل. نشوف عبد الله كده. عبد الله، عندنا عبد الله وعندنا مصطفى عبد الناصر، الاثنين رفعوا ايديهم. على فكرة أنا بحاول أعمل كذا مرة لبعض الناس السماح بالتحدث وهو ما بيفتحش، لا يتحدث، ما أعرفش ممكن يكون عامل مشكلة في الإعدادات عنده. يعني أنا فتحت على 3 الآن، عبد الله العتيبي وعبد الله الشرقاوي وواحد آخر عبد الناصر، لكن مش عارف في مشكلة عندهم بقى. طيب شيخنا بارك الله فيك، هو في البرنامج عندما يدخل أحد جديد إلى البث تلقائيا يعطيها أنه يطلب التحدث. حسب لك دلوقتي أنت عندك. طيب طيب أكمل أسامة، أكمل أسامة. قال: وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول القول الأول في رفع الصد ويزعم أنه معطوف به على الكبير، ويجعل قوله وإخراج أهله مرفوعا على الابتداء، وقد بينا فساد ذلك وخطأ تأويله. ثم اختلف أهل التأويل في قوله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، هل هو منسوخ أم ثابت الحكم؟ فقال بعضهم ومنسوخ بقول الله عز جل وعز: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، وبقوله فاقتلوا المشركين. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى ابن جريج قال عطاء بن ميسرة: أحل القتال في الشهر الحرام في براءة قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة، يقول فيهن وفي غيرهن. وساق بإسناده إلى معمر عن الزهري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام ثم أحل بعده. وقال آخرون: بل ذلك حكم ثابت، لا يحل القتال لأحد بالأشهر الحرم بهذه الآية، لأن الله جعل القتال فيه كبيرا. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى ابن جريج عن مجاهد قال: قلت لعطاء: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل: قتال فيه كبير. قلت: ما لهم؟ وإذ ذاك لا يحل لهم أن يغزوا أهل الشرك في الشهر الحرام ثم غزوهم بعد فيه. فحلف لي عطاء بالله ما يحل للناس أن يغزوا في الشهر الحرام ولا أن يقاتلوا فيه وما يستحب. قال: ولا يدعون إلى الإسلام قبل أن يقاتلوا ولا إلى الجزية، تركوا ذلك. ولا يدعون إلى الإسلام قبل أن يقاتلوا ولا إلى الجزية، تركوا ذلك. والصواب من القول في ذلك ما قاله عطاء بن ميسرة من أن النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم منسوخ بقول الله جل ثناؤه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة. وإنما قلنا ذلك ناسخ لقوله يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير، لتظاهر الأخبار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غزا هوازن بحنين وثقيفا بالطائف، وأرسل أبا عامر إلى أوطاس لحرب من بها من المشركين في بعض الأشهر الحرم، وذلك في شوال وبعض ذي القعدة وهما من الأشهر الحرم. فكان معلوما بذلك أنه لو كان القتال فيهن حراما وفيه معصية كان أبعد الناس من فعله صلى الله عليه وسلم. وأخرى أن جميع أهل العلم بسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتدافع أن بيعة الرضوان على قتال قريش كانت في ذي القعدة، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما دعا أصحابه إليه يومئذ لأنه بلغه أن عثمان بن عفان قتله المشركون إذ أرسله إليهم بما أرسله به من الرسالة، فبايع صلى الله عليه وسلم على أن يناجز القوم الحرب ويحاربهم حتى رجع عثمان بالرسالة وجرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش للصلح، فكف عن حربهم حينئذ وقتالهم، وكان ذلك في ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم. فإذا كان ذلك كذلك فبينوا صحة ما قلنا في قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير وأنه منسوخ. خلينا نقف مع فائدة مهمة. قلت لكم كثيرا إن من أعظم وأصول التفسير كتب السنن والآثار، بمعنى إنك أنت إذا أردت أن تتفوق في علم التفسير فليكن أعظم ما تعتمد عليه في ذلك، أقصد من الأسباب يعني، العناية بكتب الحديث والآثار. وكثير من الناس يغفل عن هذا. أنا قابلت عددا من الشباب اللي هم مشتغلون بعلم التفسير، كثير منهم قال إنه لم يقرأ أصلا البخاري، مع أن البخاري عمل كتاب خاص بالتفسير. وأنا لا أقصد فقط أن كتاب التفسير من البخاري هو الذي تقرأه، لا، بل كل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله هو بيان لكتاب الله بقدر علمك بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام بقدر ما تفقه القرآن. ماشي أكمل. فإن ظن ظن، قال فإن ظن ظن النهي عن القتال في الأشهر الحرم كان بعد استحلال النبي صلى الله عليه وسلم إياهن لما وصفنا من حروبه فقد ظن جهلا، وذلك أن هذه الآية أعني قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه بأمر عبد الله بن جحش وأصحابه وما كان من أمرهم وأمر القتيل الذي قتلوه، فأنزل الله في أمره هذه الآية في آخر جماد الآخرة من السنة الثانية من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهجرته إليها، وكانت وقعة حنين والطائف في شوال من سنة ثمان من مقدمه المدينة وهجرته إليها، وبينها من المدة ما لا يخفى على أحد وبينهما من المدة ما لا يخفى على أحد. القول في تأويل قوله عن عز ذكره ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، يعني تعالى ذكره ولا يزال مشركو قريش يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن قدروا على ذلك، كما حدثنا ابن حميد وساق بإسناده إلى عروة بن الزبير قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين، يعني على أن يفتنوا المسلمين عن دينهم حتى يردوهم إلى الكفر كما كانوا يفعلون بمن قدروا عليه منهم قبل الهجرة. وساق بإسناده إلى ابن أبي نجم. من أذكر التنبيه أنا وسمع في الآية السابقة شباب رجح الطبري أن النهي عن القتال المشركين في الأشهر الحرم منسوخ، وهذه فائدة لأن الطبري رحمه الله يضيق جدا دائرة المنسوخ، فكثير من الآيات التي ادعي فيها النسخ أنكر الطبري النسخ وقال تبقى الآية يعمل بها، لكن هذه الآية صرح فيها بأنها منسوخة فهي تقيد لأنها فائدة، لأن الطبري رحمه الله قليلا ما يحكم بالنسخ، فهذه فائدة من الأمور التي حكم أو من الآيات أو الأحكام التي حكم الطبري بأنها نسخت. ماشي تفضل أكمل. ماشي هات القول في تأويل قوله عز ذكره ومن يرتد منكم. نعم. القول في تأويل قوله عز ذكره ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني بقوله جل ثناؤه ومن يرتد منكم عن دينه، من يرجع منكم عن دينه كما قال جل ثناؤه فارتد على آثارهما قصصا، يعني بقوله فارتد رجع، ومن ذلك قيل استرد فلان حقه من فلان إذا استرجعه منه، وإنما أظهر التضعيف في قوله يرتد لأن لام الفعل ساكنة بالجزم وإذا سكنت فالقياس ترك التضعيف، وقد تضعف وتدغم وهي ساكنة بناء على التثنية والجمع. وقوله فيموت وهو كافر يقول من يرجع عن دينه دين الإسلام فيموت وهو كافر فيموت قبل أن يتوب من كفره فهم الذين حبطت أعمالهم، يعني بقوله حبطت أعمالهم بطلت وذهبت وبطولها ذهاب ثوابها وبطول الأجر عليها والجزاء في دار الدنيا والآخرة. وقوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني الذين ارتدوا عن دينهم فماتوا على كفرهم هم أهل النار المخلدون فيها، وإنما جعلهم أهلها لأنهم لا يخرجون منها فهم سكانها المقيمون فيها، كما يقال هؤلاء أهل محلة كذا يعني سكانها المقيمون فيها، ويعني بقوله هم فيها خالدون هم فيها لابثون لبثا من غير أمد ولا نهاية. القول في تأويل قوله عز ذكره إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، يعني بذلك جل ذكره إن الذين صدقوا بالله وبرسوله وبما جاء به وبقوله والذين هاجروا، الذين هجروا مساكنة المشركين في أمصارهم ومجاورتهم في ديارهم فتحولوا عنهم وعن جوارهم وبلادهم إلى غيرها هجرة لمن تقل عنه إلى من تقل، هجرة لمن تقل عنه إلى من تقل إليه، وأصل المهاجرة المفاعلة من هجرة الرجل الرجل للشحناء تكون بينهما ثم تستعمل في كل من هجر شيئا لأمر كرهه منه، وإنما سمي المهاجرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين لما وصفنا من هجرتهم دورهم ومنازلهم كراهة منزل كراهة منهم النزول بين أظهر المشركين وفي سلطانهم بحيث لا يأمنون فتنتهم على أنفسهم في ديارهم إلى الموضع الذي يأمنون ذلك. وأما قوله وجاهدوا فإنه يعني وقاتلوا وحاربوا، وأصل المجاهدة المفاعلة من قول الرجل قد جهد فلان فلانا على كذا إذا كربه وشق عليه يجهده جهدا، فإذا كان الفعل من اثنين كل واحد منهما يكابد من صاحبه شدة ومشقة قيل فلان يجاهد فلانا، يعني أن كل واحد منهما يفعل بصاحبه ما يجهده ويشق عليه فهو يجاهده مجاهدة وجهادا، وأما سبيل الله فطريقه ودينه. فمعنى قوله إذن والذين هجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين تحولوا من سلطان أهل الشرك هجرة لهم وخوف فتنتهم على أديانهم وحاربوهم في دين الله ليدخلوهم فيه وفيما يرضي الله أولئك يرجون رحمة الله أي يطمعون أن يرحمهم الله فيدخلهم جنته بفضل رحمته إياهم والله غفور أي ساتر ذنوب عباده بعفوه عنها متفضل عليهم بالرحمة. ونبه على أن احنا قبل ذلك أخذنا رسالة نفيسة جدا لابن تيمية عن أخص صفات الإسلام، يعني أخص صفات المؤمنين هذه الثلاثة: الإيمان والهجرة والجهاد. وابن تيمية رحمه الله يعمم هذه الآية في كل مؤمن آمن بالله وهجر ما نهى الله عنه وجاهد في سبيل الله بطاعته بقدر ما يمكنه. يعني هذا ليس خاصا فقط لمن يهاجر وطنه أو يجاهد عدو الله، لا، هي عامة في كل من آمن بالله رضي بالله ربنا ومحمد رسولنا بالإسلام دينا وهجر ما نهى الله عنه وجاهد نفسه وجاهد في العمل بطاعة الله. وهذا من أجمل الرسائل اللي خذناها شباب، هي مرت معنا في كتب ابن تيمية. أحب منكم أن تعيدوا أو تكرروا هذه الرسالة، فهي ليست خاصة فقط بمن بالصحابة رضي الله عنهم بل كل من آمن وهاجر وجاهد. ماشي، أكمل. طبعا هو ذكر أن قال وهذه الآية أيضا ذكر أنها نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه. طيب ممكن نذكر أثر واحد منها، ذكر من قال ذلك. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى أبي السوار يحدثه عن جندب بن عبد الله قال لما كان من أمر عبد الله بن جحش وأصحابه وأمر بن الحضرمي ما كان، قال بعض المسلمين إن لم يكونوا أصابوا في سفرهم أظنه قال وزرا فليس لهم فيه أجر، فأنزل الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.